إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد هذه مسألة في غاية الأهمية ألا وهي طرق تحمل العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل وبين النبي عليه الصلاة والسلام عن قبض العلم وقال إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما أو لم يبقى عالما قراءتان اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا الشاهد هنا لاحظ هذا أن هذه مسألة مهمة جدا يبنى عليها أمر العلم كله ألا وهي تحمل العلم لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم إذن العلم سيرفع والعلم هذا لا يكون إلا بمن يحمله يعني الكتاب لا يتكلم واضح إنما الذي يحمل العلم الذي في الكتاب هو الذي يتكلم به إذن يرفع العلم وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض العلم إذن قبض العلم هذا ليس قبض مثلا الكلام الذي في الكتاب وإنما بقبض العالم بقبض العالم فقال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفدنا إفادتين الإفادة الأولى أن من علامات الساعة قبض العلم لذا ترك في كثير من المساجد قلة العلم مع قلة من يطلب العلم واضح فلا تعجب من قلة من يطلب العلم أو من قلة طلب العلم إنما هذه من علامات الساعة الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أهل العلم يقبضوا طيب إذا قبض أهل العلم واضح إذا ضاع سيضيع طريق من طرق تحمل العلم فإن كثيرا من الناس يظن ويحصر الدعوة في السماع المباشر أن تراه ترى الشيخ ويراك وتجلس أمامه ويجلس أمامك إن لم يكن هكذا فليس هناك ثمة طريق إلى العلم وهذا خطأ محض بل هو جهل لأن طرق العلم العلماء كما سنذكرها إن شاء الله بينوها في كتب الحديث فيأتي مثلا أكثر من فريق فيقول لك أنت تطلب علم عند من إذا قلت فلان فيقول لك وفلان لماذا ولماذا لا تحضر عند فلان وفلان من مشايخه ومدرسته وفرقته ويذهب الآخرون ويقولون أنت إن لم تطلب عند هذا إذن أنت لن تكون ولن تحصل وإلى آخره واضح هذا طيب إذا لم يوجد لهذا إذا لم يوجد لك مثلا أن تحصل لا عند هذا ولا عند هذا لأن كلاهما من أهل كلاهما مثلا من أهل البدع وليكن وإذا لم يتيسر لك الرحلة إلى عالم سني سلفي، فهل يصح لك مثلا أن تأخذ العلم بواسطة من علماء السلف، بواسطة أو وجادة؟ وسنعرف ما الواسطة وما الوجادة. هل هذا يكون طريقا من طرق العلم يبين به؟ هذا الذي سنتكلم فيه. إذن هذه المحاضرة في بيان طرق تحمل العلم، هذه مهمة جدا. العلماء يبينون أن طرق تحمل العلم 8 طرق، إذا ليست محصورة في طريق السماع المباشر فقط، وإن كان هذا أعلى الطرق لكن لا يحصر فيه. فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رد على جهلة من النوع المركب يشترطون في من أراد أن يدعو إلى الله أن يكون مجازا من المشايخ، ولا يعلمون هؤلاء الجهلة أنهم بذلك يحصرون تحمل العلم وأداؤه في طريق واحد من طرق التحمل وهو الإجازة. وسنعرف ما الإجازة التي يعنيها علماء الحديث، ما هي الإجازة، وستعرف الفارق بين الإجازة التي يذكرها علماء الحديث وبين الإجازة التي يذكرونها في مثل هذه الأيام، لتعرف غياب كثير من هذه الأمور الحديثية والعلمية الرصينة في هذا الزمان، نسأل الله العافية. فقلت اعلم علمني الله وإياك أن طرق تحمل الحديث 8: السماع، أي السماع المباشر. ثانيا العرض. السماع المباشر أن يسمع الطالب من الشيخ، واضح؟ قد فسر هذا كله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة، مقدمة في علم الحديث. السماع، هذا السماع المباشر، أن يجلس الشيخ والطالب يسمع، هذه أعلى الطرق. الثانية وهي العرض، أي يعرض الطالب على الشيخ، يقرأ عليه هو، فهم هذا؟ ثالثا الإجازة، رابعا المناولة، خامسا المكاتبة، سادسا الإعلام، سابعا الوصية، ثامنا الوجاهة. إذن هذه تسمى بطرق تحمل العلم، فهم هذا؟ طرق تحمل الحديث أي الطرق التي يتلقى الرواة بها الأحاديث عمن فوقهم، وهذه الطرق متفاوتة، فبعضها أعلى من بعض، وبعضها مجمع على صحتها، وبعضها مختلف فيها كما سيأتي. السماع، وهو أن يقرأ الشيخ سواء من حفظه أو من كتابه والتلميذ يسمع، مفهوم هذا؟ كأنك مثلا أنا جالس أمامك وأنت شيخي، فأنت تتكلم، تتحدث الفقه، تتحدث الحديث، وأنا أسمع منك، مفهوم هذا؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى طريق السماع المباشر، أنني أجلس أمامك وأنت شيخي، وأنا أجلس أمامك أنا الطالب، فأنت تتكلم وأنا أسمع منك سماعا مباشرا، هذا يسمى بالسماع المباشر، وهو أعلى الطرق. قال ثانيا العرض، وهو أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، سواء أقرأ التلميذ أم قرأ غيره وهو يسمع، وسواء أقرأ من كتاب أو من حفظه، وسواء كان الشيخ حافظا أم ممسكا بكتابه. وقد استقر الإجماع على اعتمادها والأخذ بها. يعني أنا طالب عندك فأقرأ عليك كتابا، مفهوم هذا؟ وأنت تسمع مني، أو أقرأ عليك من حفظي وأنت تسمع مني وتوجهني، هذه تسمى بطريقة العرض أيضا، هذه أيضا طريق من طرق التحمل، لأنني سأسمع، لأنني سأعرض عليك هذا الكتاب، سأقرأ عليك الكتاب، أو سأقرأ عليك من حفظي وأنت توجهني، لا هذه اللفظة، لا هذا المعنى مقصود به كذا، وهذا المعنى مقصود به كذا، حتى إذا حدثت بعد ذلك في مكان ما، إذن أنا أخذت أيضا العلم منك، هذه طريقة مجمع عليها. يقول السخاوي تلميذ ابن حجر، يقول السخاوي رحمه الله: وأجمع أي أهل الحديث على الأخذ والتحمل بالرواية عرضا وتصحيحها، مفهوم هذا؟ إذن تكلمنا في طريقين، طريق السماع وطريق طريق العرض. المناولة، قال النووي رحمه الله: المناولة ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة، يعني مجردة عن الإجازة. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحو. يعني الطالب يذهب إلى الشيخ، الشيخ يقول له: أنا سأعطيك هذا الكتاب، يناوله كتابا، هذا الكتاب به أحاديث الشيخ، مفهوم هذا؟ الشيخ قد حدث بها بأحاديث إلى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: هذا الجزء أو هذه الأحاديث حدث بها عني، أجزتك أن تحدث بها عني. هذا تسمى بطريقة المناولة، أي يناوله كتابه ليحدث عنه. حينما يقول له: هذا الكتاب حدث عني، إذن هذا مقرون بإجازة، وإذا أعطاه الكتاب بروايته فقط إذن هذا غير مقرون بإجازة. مفهوم هذا الكلام؟ وسنعرف ما هي الإجازة أصلا، مفهوم هذا؟ لكن انتبه، هل مناولة ما هي؟ أن يعطي الشيخ، أن يناول الشيخ الطالب كتابا فيه مروياته، أو مثلا الشيخ يكتب كتابا، مثل الآن مثلا كتابه هو يكتبه، ثم يناوله للطالب يقول: حدث عني هذا الكتاب، أو علم عني هذا الكتاب، مفهوم هذا؟ فقد أجزتك في هذا الكتاب الذي هو كتابي، مروياتي أنا، أحاديثي أنا، مفهوم هذا الكلام؟ فمن هنا تفهم أن الإجازة حينما سنأتي إليها، الإجازة حينما كان يجوز المحدثون الإجازة، أي من رواياته هو، يعني أنا أسانيدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى التابعي أو إلى الصحابي مثلا، فأنا أجزتك أن تحدث عني بهذه الروايات، فتقول مثلا: يحدثني الشيخ فلان، أو حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى نهاية السند، هذه تسمى بالإجازة. لكن أن أقول لك: أجزتك في مثلا عقيدة أصول السنة الإمام أحمد أن تحدث بها، هذه لا تسمى إجازة، لأنه تسمى إجازة فقط لو معك سند إلى الإمام أحمد. واضح هذا؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ لتفهم الهوان الذي نعيش فيه، تسمى إجازة لو معك سند إلى الإمام أحمد، إذن تجيزني أنا أتكلم عن أصول السنة في هذا، لأن معك السند بها. أيما عقيدة يقال الآن في هذه الأزمنة: أنا سأجيزك بكذا، طب هل أنت مجاز أصلا؟ وسنتكلم أن الإجماع وقع على أن هذه إجازة باطلة، هذه إجازة باطلة، لأن من الذي أجازك في هذا الكتاب أصلا حتى تجيزه؟ إنما لك أن تعلمه وجادة، كما سنأتي ما معنى الوجادة أصلا، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن المناولة أن يناول الشيخ التلميذ كتابا فيه مروياته، فإذا كانت مقرونة بالإجازة فيقول: حدث عني بهذا الكتاب، أجزتك هذا الكتاب فحدث به عني. أما إذا أعطاه إعطاء مجردا فتسمى مناولة مجردة بغير الإجازة، وإذا كانت بالإجازة فهي درجة أعلى. إذن الدرجة الأولى، الطريق الأول من طرق تحمل العلم، السماع المباشر، وهذا أعلى الطرق. الطريق الثاني وهو العرض، أن يعرض التلميذ على الشيخ، سواء كان من كتاب سواء كان من حفظه، والشيخ هو الذي يوجهه. الأمر الثالث المناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا فيه مروياته، وإذا قال: حدث عني، أجزتك أن تحدث عني بهذا الكتاب، فصارت مناولة مقرونة بالإجازة. قال: ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فرو عني، أو أجزت لك روايته، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. وقال ابن حجر: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. يعني ابن حجر قال بعض أهل العلم حصر المناولة أن تكون مقرونة بماذا؟ بالإجازة. أحسنت. ثم ذكر الصورة التي ذكرناها. الطريق الرابع المكاتبة. قال النووي رحمه الله: وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، وهي ضربان. انتبه، هذا الطريق يسمى بطريق المكاتبة. طريق المكاتبة أن يكتب الشيخ بيده مروياته، واضح، ثم يعطيها لمن؟ يعطيها للطالب. قد تكون هذه قريبة من المناولة، لكن فرق بين المناولة الأولى وهذه المكاتبة أن الشيخ هو الذي كتبها بيده لمن؟ للطالب. فإذا كانت مقرونة بالإجازة، إذن مكاتبة مقرونة بالإجازة، أي حدث عني، أجزتك أن تحدث عني ما كتبت لك. مفهوم هذا الكلام؟ وهي ضربان، يقول النووي، مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة. وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم. يعني كتابة مجردة، مناولة مجردة، كتبت الكتاب، كتبت مروياتي ثم أعطيتك الكتاب، قلت لك حدث عني، ما قلت لك حدث عني. فإذا حدثت عني، بعض أهل العلم قال لا يصح هذه المناولة، هذه المكاتبة لا تصح، إنما أعطاك الكتاب لك أنت فقط، لكن ما أذن لك أن تحدث عنه. إذا أذن لك أن تحدث عنه صارت مكاتبة مقرونة بالإجازة، مناولة مقرونة بالإجازة. مفهوم هذا؟ قال: وأجازها كثيرون من المتقدمين، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. يعني الصحيح المشهور إذا كتب لك أو ناولك بغير أن يقول لك حدث عني أو أجزتك، هي أصلا إعطاؤه إياك أو كتابته لك، أصلا هذا يسمى إيه؟ إجازة. حينما يعطيه لك معنى هذا أنه إيه؟ يجيزك ضمنيا ولا يشترط لفظيا. مفهوم هذا الكلام؟ وإلا فما معنى أن يعطيني الكتاب؟ لذلك الجمهور على أنه سواء كتب له قرن بإجازة حدث عني، أو لم يشير له، أو لم يتكلم بحدث عني، له أن يحدث بذلك. الطريق الخامس الرابع أم الخامس؟ الخامس. ذكرنا السماع المباشر، العرض، المناولة، المكاتبة، الإعلام. الإعلام قال النووي رحمه الله: إعلام الشيخ الطالب أن لهذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، يعني لا يجيزه لعموم الطلاب، إنما يعلم الطالب فقط هذا: أنني أجزتك أن تحدث عني أنت فقط. لكن ممكن الشيخ يعلم الطلبة، لكن لا يخص أحد، لا يخصص أحد فقط إلا فلانا، يقول: يا فلان أنا أعلمك أنت فقط الذي إيه؟ تحدث عني. لماذا؟ لضبطه، لقوته في الحفظ، لضبطه في العلم. ممكن مثلا عالم يكتب كتابا، كتابه هو، ثم يكتبه ويعلمه الطلبة، ولا يأذن لأحد من الطلبة أن يحدث بهذا الكتاب الذي هو كتاب الشيخ إلا لطالب أو اثنين فقط، يعلمهم فقط: أنت الذي تحدث بهذا، وأنت لك أن تعلم الناس هذا، أنتما فقط. أما غيركما ممكن يرى الشيخ أن بهم اختلاط، ممكن يخلطون في الكلام، واضح؟ مفهوم هذا؟ فالشيخ يعلم الطالب فقط هذا: أنني أجزتك هذا الإيه؟ هذا الكتاب فحدث عنه، ولا يعلم غيره. سادسا الوصية. قال النووي رحمه الله: الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه، وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز، أي لا تجوز هذه الرواية، وهي معلومة إن شاء الله لا تحتاج إلى شرح. قال ابن حجر رحمه الله: وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله، أي بأصل سماعه كتابه، أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. ثم بعد ذلك الإجازة. إذن السماع مباشرة، العرض، احفظ السماع المباشر، العرض، ثالثا المناولة، رابعا المكاتبة، خامسا الإعلام، مش الإعلام بتاعنا، لا الإعلام ده طريق من تحمل العلم، خامسا الإعلام، سادسا الوصية، سابعا الإجازة. الإجازة لغة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. الإجازة أي الإباحة، الطالب يبيح للعالم، يبيح للطالب، واضح؟ أن حدث عني بإيه؟ بهذه المرويات. ما هي الإجازة؟ والإجازة عند المحدثين هي الإذن بالرواية من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه. خد بالك، الإجازة هنا أن الشيخ سيجيز الطالب. أنا مثلا طالب عندك، تقول لي خذ هذا الكتاب، مفهوم هذا؟ حدث عني، أجزتك أن تحدث عني بما فيه. هل أنا سمعته منك حديثا حديثا؟ لا. هل أنا قرأته عليك التي هي العرض، هل أنا قرأته عليك حديثا حديثا؟ لا. مفهوم هذا؟ انتبه، لأن ابن حزم هيسميها بدعة، الطريقة دي بدعة، ما بالك بلو ابن حزم سمع بالطريقة اللي عندنا. ابن حزم سنأتي في كلام يقول لك لا يصح أن يحدث الطالب بهذا الكلام. ليه؟ لأنه ما سمع. حينما يقول له خذ هذا الكتاب، طب هل سمع حديثا حديثا في هذا الكتاب؟ لا، ما سمع. ولو قال حدثنا لكان كذابا، مفهوم؟ طب هل قرأ الطالب عليه حديثا حديثا؟ الجواب أيضا لا. فما معنى أن يقول له خذ هذا الكتاب بالجملة هكذا وحدث عني بما فيه، مفهوم؟ لكن دعنا أولا من قول ابن حزم دلوقتي، خلينا في قول الجمهور. ما هي تعريف الإجازة؟ أن يجيز العالم الشيخ الطالب بمروياته بما لم يسمع الطالب ولا ما عرضه عليه الطالب. هذه هي الإيه؟ الإجازة. واضح الكلام؟ الشيخ له مرويات، الشيخ عنده أحاديث بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، مفهوم هذا؟ هذه بأسانيده هو، فيقول للطالب خذ هذا الكتاب الذي فيه مروياتي حدث عني به، هذه إجازة، مفهوم هذا؟ طب الطالب ما سمع وما قرأ عليه وما عرض عليه، مفهوم هذا؟ قال ابن الصلاح في المقدمة: وهي متنوعة أنواعا، يعني هذه الإجازة أنواع. أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. معين لمعين، يعني الشيخ له عدة أسانيد، عدة كتب، عدة أجزاء، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، فيعين كتابا به عدة أسانيد مروياته إلى معين، إلى طالب معين، يقول أجزتك هذا. هذه أولها. النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر. يعني الشيخ يقول للطلبة الذين عنده، يقول لهم أجزت لكم الكتاب الفلاني من مسموعاتي، إذن أجاز معين، يعني كتابا له معينا، إلى غير معين، إلى الطلبة كلهم، مفهوم هذا؟ أو يجيز غير معين لغير معين. يعني أجزت لكم جميع مرويات، جميع الأجزاء، جميع الكتب، أجزت لكم جميعا. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول هنا ابن الصلاح: فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء والمحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا، على جواز الرواية إيه؟ بها أيضا. هذه أيضا تسمى إيه؟ نوع من أنواع الإجازة الجائزة عند الجمهور. إذن النوع الأول معين فيه معين، واضح هذا؟ أن يقول الشيخ لطالب معين: أجزت لك هذا الكتاب، هذا معين في معين أو معين في غير معين. يقول للطلبة جميعا: أجزت لكم أن تحدثوا عني هذا الكتاب، إذا معين في غير معين. أو جميع مروياتي لجميع الطلبة، فهذا غير معين لغير معين. فهذا وقع فيه الخلاف والجمهور على جوازه. مفهوم هذا؟ النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين. إذن ليسوا من طلبته، قد يكون هؤلاء ليسوا من إيه؟ من طلبته. أجزت للمسلمين جميعا، لكل من يعرفني وكل من لا يعرفني، وكل من جلس إلي وكل من لم يجلس إلي، أجزت لهم إيه؟ أن يروا عني أحاديث. أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك. مفهوم؟ احفظ هذا النوع لأننا سنحتاجه بعدين. وما أشبه ذلك، ولم نرى ولم نسمع. ابن الصلاح يقول: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعف. مفهوم هذا؟ وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. إذن ابن الصلاح بيقول أصلا الإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع: أجزت للمسلمين جميعا، أجزت لمن أدرك زماني. مفهوم؟ لكل من أدركني من طلبتي أو غير طلبتي أن يحدثوا إيه؟ عني بهذه المرويات. لاحظ هذه الجزئية، أن كل هذه الأنواع في الإجازة التي يأذن الشيخ فيها للطالب أو لغير الطالب الذي عنده في مروياته هو. مفهوم هذا الكلام؟ فالإجازة في أصلها ضعف، فإذا ازدادت هذا التوسع ازدادت إيه؟ ضعفا. النوع الرابع من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، وذلك مثل أن يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منه. أو يقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. أجزت لعلي مين؟ علي بن فلان. طب ما في 300 علي بن فلان. مفهوم؟ هذه إجازة إيه؟ فاسدة لا فائدة لها. النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. هذا نوع خاص فيه قوم من المتأخرين واختلوا في جوازه. ومثاله أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. يعني يقول: أنا أجزت لك، الشيخ يقول مثلا لك: أجزت لك مرويات، وأجزت لابنك، وأجزت لكل من يخرج من صلبك أن يحدث إيه؟ عني بهذا. إذن هذه إيه؟ إجازة، لكن إجازة لمن؟ لمجهول. مفهوم هذا؟ إجازة لمن؟ لمجهول. النوع السادس من أنواع الإجازة: إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. انتبه، من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز حاجة غريب. يعني الشيخ يجيز الطالب كتابا هو لم يسمعه أصلا. يعني أنا لم أسمع كتابا. يعني مثلا تجد في كتاب مثلا وليكن الإمام الصابوني اعتقاد السلف أصحاب الحديث، تجد الذي يروي الكتاب تجده بالسند إلى أبو عبد الرحمن الصابوني، مفهوم هذا؟ فيأتي بعض الناس مثلا فيشرح الكتاب، لك أن تشرح هذا بالوجادة كما سيأتي إن شاء الله ما هي الوجادة، ولكن يقول أجزتك أيها الطالب، أو مثلا أيها الناس من سيحضر عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث سأعطيه وسيأخذ مني إجازة. فالسؤال، هل أنت مجاز أصلا فيها حتى تعطي الإجازة؟ هذا هو السؤال، مفهوم هذا؟ هذا هو النوع السابع، أن يجيز ما لم يسمع، أن يجيز ما لم يسمع. فحتى تجيز لابد أن يكون عندك سند بالسماع أو بالعرض إلى أبي عبد الرحمن الصابوني. إذن يصح لك هنا أن تقول إيه؟ سأجيز كذا. يعني مثلا وحيد عبد السلام بالي لما كان ماشي في القصة دي يروح في كل مكان، عندنا إجازة سماع للموطأ، سماع للبخاري، أي واحد يقرأ هذا يسمع هذا الكلام إذا كان عنده علم بطرق تحمل العلم يضحك، هي الكلام الفارغ ده، ما هذا، ما مسألة من أراد أن يأتي هنقرأ الموطأ 3 أيام وهياخد مني إجازة. طب أيها المسكين، هل أنت معك إجازة للإمام مالك؟ ما هذه إجازة من لم يسمع من المجيز. واضح الكلام ولا صعب؟ مفهوم هذا؟ فحينما يقول أنا عندي مثلا دورة 3 أيام في صحيح مسلم، والذي سيحضرها تقعد بقى كده إيه؟ إجازة اسمها إجازة سماع. وبعض الناس في شبرة هنا بيعمل القصة دي، يقول لك إجازة سماع 3-4 أيام اسمع لك صحيح البخاري واسمع لك صحيح مسلم وتاخد إجازة من الشيخ. السؤال، هل الشيخ معه إجازة إلى الإمام البخاري؟ أجيبوا أيها الناس، لا. هل معه إجازة إلى مسلم؟ هل معه إجازة للمالك حتى يحدث الموطأ؟ تكلم في الموطأ، اشرح الموطأ، اشرح البخاري، اشرح مسلم، هذه طريقة الوجادة التي سنتكلم فيها. لكن تقول من يحضر هذه الأيام سيأخذ بعدها إجازة، هذه تسمى إجازة ما لم يسمع. طب إيه حكمها؟ يقول ابن الصلاح من أنواع الإجازة إجازة ما لم يسمعه المجيز. الذي سيجيز هو أصلا لم يسمع ما يجيزه، واضح هذا؟ ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له، يعني هو أصلا لم يتحمل، فكيف تجيزه حتى يروي الطالب هذا ويعطي إجازة؟ كلام غريب جدا في الزمان الناكد الذي نعيش فيه. طب الطالب ده هيجيز بعد كده، هيقول لك أنا معايا إجازة من الشيخ الفلاني، هو صحيح ما إجازة، لكن شيخ الفلاني هذا بينه وبين الإمام مالك ها طرق ومفاوز، مفهوم هذا الكلام؟ طب ما هو هذا الطريق؟ يقول ابن الصلاح أخبرني من أخبر عن القاضي عياض ابن موسى من فضلاء وقته بالمغرب، قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعون. بيقول أنا شفت بعض الناس من المتأخرين يصنعوا هذا الأمر كأنه شيء عجيب جدا. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعده فامتنع من ذلك. سأله بعض الناس أن تجيزنا في كذا فامتنع مرضاش، فغضب السائل، أنا بقول لك أجزني في كذا وأنت لم ترضى، أنا غضبت. فغضب السائل فقال له بعض أصحابه يا هذا يعطيك ما لم يأخذه، هذا محال. بيقول له يا هذا أنت جننت ولا إيه؟ أنت زعلت ليه؟ شوف ورع أصلا قاضي قرطبة، بيقولوا إحنا عايزين إجازة منك في كذا، امتنع، قال لهم لا، هديكم إجازة إزاي أصلا ما عيش إجازة بها في هذا الكتاب، فامتنع. السائل غضب، طب انت بتغضب ليه؟ انت جاهل. فقال له بعض أصحابه: يا هذا، أي يعطيك ما لم يسمعه أصلا؟ هذا محال. هذا إيه؟ هذا محال. قال عياض: وهذا هو الصحيح. قال ابن الصلاح: قلت ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ كيف يخبر بهذا؟ هيقول إيه يعني؟ حدثنا مالك؟ إيه ده؟ وإن جعلت إذنا إن بنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعده، مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، والصحيح بطلان هذه الإجازة. قلت: وهذا هو الذي يفعل اليوم من كثير من المشايخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تخيل معايا مثلا طالب يذهب مثلا إلى شيخ من المشايخ، فالشيخ عمل إعلان مثلا، أي شيخ ليس في زينك أحد، أي شيخ عمل إعلان مثلا: يا جماعة هنقرأ الموطأ 3 أيام، واللي هيسمع هياخد إجازة، خلاص اللي حاضرين معنا 3 أيام، طبعا بقى كتاب الأسماء ومش عارف إيه، والداخل واللي خارج، وقعد إمتى ومشي منين، والكلام ده كله، اللي هيحضر معنا 3 أيام هياخد الإجازة دي. صحيح البخاري، مسلم، أي كتاب، اللي يحضر معنا كتاب العقيدة الفلاني هياخد فيه إجازة، زي ما عمل زهران في الحائية لأبي داود. طب هو أنت شفت أبو داود؟ أبو داود إداك إجازة حتى تقول اللي هيحضر معايا الحائية سيأخذ إجازة مني؟ واضح هذا السؤال؟ هنا لو أن إنسان جاء هكذا، يعني إنسان عامي من العوام يعني مثلا، وجاء حضر 3 أيام، أرفان من بيته ولا حاجة، قعد 3 أيام في المسجد، مفهوم؟ وسمع الموطأ، سمعه ولا لا؟ سمعه. خرج من المسجد؟ لا ما خرجش. يبقى من حقه ياخد ليه؟ الإجازة. كويس جدا. يبقى لما يجي واحد عام يروح: يا فلان أنا معايا إجازة من الشيخ الفلان. طب والله الشيخ الفلاني على عينه وعلى راسه، مفهوم هذا الكلام؟ اقعد علم الناس. طب ده عنده إيه؟ ما عنده شيء. إذن ستحدث إيه؟ مفاسد. ولما تيجي تكلمه يقول لك ده معاه إجازة من فلان، معاه إجازة من فلان. لكن افهم هذا، إجازة ما لم يسمع أصلا هذا كذب، هذا يعد عند المحدثين بإيه؟ بالكذب. لأنني حينما تقول سأجيزك، إذن أنت أجزت، فمن الذي حدثك؟ أصاحب الكتاب حدثك وأجازك، سواء كانت مكاتبة، سواء كانت مناولة، سواء كان عرض، سواء كان إعلام، سواء كانت وصية، ولا واحدة من دول أعطاه إياه. فبأي شيء تجيز؟ كتب لك؟ لا. أوصى إليك؟ لا. أعلمك؟ لا. ناولك؟ لا. عرضت عليه؟ لا. سمعت منه؟ لا. ما من شيء من أي هذه الطرق، فكيف تجيز؟ واضح الكلام هذا؟ هذا الهوان الذي نعيش فيه الآن في هذه الأيام، إنهم أيما إنسان يقرأ كتاب علم مجادة، لكن تقول سأجيزك كذا، أمعك سند إلى صاحب الكتاب حتى تجيز؟ أتكلم كلام علم، مفهوم؟ انتبه بقى، حتى لو معك السند الصحيح إلى المجاز، إلى صاحب الكتاب نفسه، ابن حزم يقول لك دي بدعة، يعني معاه السند، يعني هب أنه كتب له، ناوله، أعلمه، أوصى إليه بالسند الصحيح إليه، يقول له خذ هذا الكتاب، كتابي أنا، واروي عني، اروي عني هذه الأحاديث. ابن حزم يقول لك هذه بدعة لم يأتي بها دليل، مفهوم هذا؟ يقول أبو محمد ابن حزم: طبعا النوع السابع اللي هو أجزت لك مجازاتي، هذا ذكرنا. أبو محمد ابن حزم يقول: الإجازة التي يستعملها، هذا في الإحكام، الإجازة التي يستعملها الناس فباطل. أي ما هي الإجازة التي يستعملها الناس الذي يقصدها ابن حزم؟ أجيبوا يا الناس، أجيبوا يعني حتى أفهم، ما هي الإجازة الباطلة التي يبطلها أبو محمد بن حزم؟ ما الذي يقصده من الإجازة؟ ها؟ إجازة ما أجيز أصلا هو، صحيح؟ أنني أصلا مجاز من صاحب الكتاب فأنا أجيز، ابن حزم يبطل هذه، يقول: فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب، ومن قال لآخر اروي عني جميع رواياتي إذن يكون له إروى عن جميع روايات دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا إسنادا إسنادا، فقد أباح له الكذب، لأنه إذا قال حدثني فلان أو عن فلان فهو كاذب أو مدلس بلا شك، لأنه لم يخبره بشيء، إنما أعطاه الكتاب مجملا هكذا، لم يخبره ديوانا ديوانا بما في الكتاب، ولم يخبره سندا سندا بالأحاديث التي بداخله. قال قد أباح له الإيه؟ الكذب. ثم ذكر ابن حزم الطرق التحمل التي مضت وذكرناها، قال وأما الإجازة فما جاءت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد منهم ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابع التابعين، فحسبك بدعة بما هذه صفته، وبالله تعالى التوفيق. ده دي عند ابن حزم بدعة، أما لو شاف اللي عندنا بقى يعني هيخنق فيهم، يعني لو دي بدعة أما لو عندنا دي بقى ابن حزم يحسبها بإيه، يحكم عليها بإيه؟ مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. الوجادة، إذن الطرق السماع، السماع المباشر، العرض، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الإجازة بأنواعها التي ذكرناها، الوجادة. ما هي الوجادة؟ قال النووي رحمه الله وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان. انتبه، هذا الذي وجد ما سمع، إن من علامات الساعة تقارب الزمان. قال وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، يعني لا يقول حدثني فلان، مفهوم؟ وجد كتابا، هذا الكتاب إسناده إلى فلان، مفهوم هذا؟ كمثل مثلا حديث موسى بن أبي طلح الذي سنذكره، يقول عندنا كتاب معاذ، كتاب معاذ، فهذا الحديث بيكون عن موسى بن أبي طلحة عن معاذ. طب موسى بن أبي طلحة رأى معاذا؟ لا، ما رأى معاذ، الذي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن فقال لا تأخذهم إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب. وهذا الدليل لابن حزم والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني على أنه يقتصر زكاة الزروع في الأربعة دول فقط، البر الشعير التمر الزبيب. طيب العلماء صححوا الحديث ده بناء على إيه؟ هل موسى بن أبي طلح سمع من معاذ مباشرة؟ أجيب لا. طيب عرض موسى بن أبي طلح على معاذ كلامه؟ لا. طب هل أوصى معاذ إلى موسى؟ لا. هل كتب إليه؟ لا. ناوله أعلمه؟ لا. أجازه؟ لا. طيب كيف صحح العلماء هذا الحديث؟ موسى بن أبي طلحة قال عندي كتاب معاذ، إذن سيروي هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه وجادة، وجادة، يقول عندي كتاب معاذ، وموسى بن أبي طلحة ثقة، فإذا قال عندي كتاب معاذ فهذه من أوثق طرق الوجادة. مفهوم هذا الكلام؟ واضح هذا؟ قال النووي رحمه الله فيقول الإمام النووي رحمه الله الوجادة هي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، يعني لا يقول حدثني فلان، لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا. إذن استقر العمل قديما وحديثا على تحمل العلم وأداؤه عن طريق الإيه؟ الوجادة. يقول الخطيب في تحرير علوم الحديث، يقول الخطيب: لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه، الوصية هنا طريق من طرق الإيه؟ تحمل الذي ذكرناه، وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة. لا يجوز الرواية منها إلا على سبيل الإيه؟ الوجادة، ليس على سبيل الإجازة. يعني مثلا كل الذين يشرحون البخاري الآن موجودين الآن مثلا، أو مسلم، أو أي كتاب من كتب السنن، أو أي كتاب من كتب المعتقد، هل سمع أو عرض أو ناول أو كتب إليه أو وصي إليه أو أعلم به؟ لا، إنما يعلم عن طريق الوجادة. لك ذلك محصورة هنا، لك ذلك عن طريق الإيه؟ الوجادة، لا تتعداها. مفهوم هذا الكلام؟ شوف الخطيب بيقول إيه: لا يجوز له الرواية منها إلا استثناء على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم. مفهوم؟ اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب: أخبرنا أو حدثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة. واضح هذا؟ طيب، إذن الوجادة، الخطيب والنووي نقل الإيه؟ الإجماع على العمل، على العمل بها. الشيخ الألباني رحمه الله واحد أثار شبهة فبيقول: من أين لنا أن الصحابة قالوا هذا الكلام الذي أنتم تذكرونه؟ تقول مثلا عن أبي هريرة قال كذا، أن عن مثلا بسعيد الخدري قال كذا، عن الصحابي الفلاني قال كذا، من أين لنا الوثوق بهذا الكلام؟ شوف الشيخ الألباني، أنتم عمالين تقولوا أبي هريرة عن أبي سعيد عن من أين جبتم هذا الكلام؟ الشيخ الألباني قال إيه؟ قال في تحقيق المسح على الجوربين والنعلين، قال: وأما شبهة عدم الوثوق بما يؤثر مذهبا للصحابة إذ لم يدون مذهبهم فأوهى من بيت العنكبوت. طبعا بعض أهل العلم قال: لا يصح أن يقال عندي الرد عن المخالف أوهى من بيت العنكبوت، لأنه ليس هناك أوهى من بيت العنكبوت، لأن الله قال: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. واضح هذا؟ فقال الشيخ: فأوهى من بيت العنكبوت، لأن كلامنا فيما نقل عنهم في الكتب الموثوق بها المتداولة. إذن الشيخ الألباني رد عليه إيه؟ أننا نروي العلم وجادة لأنها بالسند الصحيح إليهم المتداولة في الأيدي من كتب السنة والفقه، لا سيما الصحيحة وكتب السنن، فقد حفظت من الزيادة والنقص بقوة العناية بها شرحا وضبطا ووفرة النسخ المخطوطة المعلم عليها بسماعات الحفاظ في معظم المكتبات، مما لا يوجد نظيره في كتب أئمة الفقه المشهورة مذاهبهم. ولا ريب أن ذلك من معجزات الرسول، يعني يريد أن يقول له هذا من حفظ الله للسنة صلى الله عليه وسلم، إذ قيد الله لسنته من حفظها كما فعل ذلك بتنزيله الكريم، وله الحمد والمنة. إن قال قائل: كيف حفظها وفيها الضعيف والموضوع والمكذوب والمنكر؟ وهو يقال: غربلة الحديث من صحيح إلى ضعيف هذا حفظ له. صحيح، الفلاح إذا أراد أن يحفظ الأرز أو الحبوب يخرج الشوائب من الصحيح، هذا حفظ له. قال: على أن المعول عليه، يقول الشيخ الألباني، على أن المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود الذي تثق به النفس، سواء كان مقابلا كله على أصله أو لا، ما دام يغلب على الظن صحته ويطمئن له القلب هو المسمى بالوجادة. هذا المسمى إيه؟ يعني مثلا أنت حينما إذا أتيت مثلا بكتاب للشيخ صالح الفوزان في كتب العقيدة بتروح تشتريه، صحيح؟ بتقرأه تتعلمه، أو ممكن تسمعه مثلا من الشيخ بواسطة مثلا الحاسوب هكذا مثلا. لو أنك مثلا علمته بعض الناس في بعض الأماكن، هل لك أن تروي عن الشيخ سماعا مباشرا؟ لا، إنما تعلم بماذا؟ تعلم وجاده، صحيح؟ فأنت تقول كتاب، سنقرأ مثلا من كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، مفهوم؟ وصحة الوجادة 100%، لأن الكتاب منسوب إلى الشيخ وهو حي يرزق ويؤيد هذا، مفهوم هذا الكلام؟ ويقدم له بمقدمة ومعلوم أن هذا كتابه. حينما يقوم الشيخ ويشرح هذا الكتاب ويقرأ على الطلبة كتاب من؟ كتاب الشيخ، هل من قائل من الذي أجازك في هذا الكتاب؟ يقال له إذن أنت حصرت طرق التحمل في أمر الإجازة، إنما أقرأه وجادة، وهذه طريق من طرق تحمل العلم أجمع أهل العلم عليه. واضح هذا الكلام؟ فالشيخ الألباني رد على قائل هذه الشبهة بإيه؟ بالوجادة. ويقول أيضا في سلسلة فتاوى جدة، يقول الشيخ: الوجادة هي نوع من الرواية كان المسلمون في أول الأمر يحتاجونه أحيانا. في أول الأمر يحتاجونه أحيانا ليه؟ لأن عندهم السماع والعرض و يحتاجونه أحيانا، صحيح؟ وقد لا يحتاجونه. قال: أما المسلمون اليوم فليس عندهم رواية مطلقا. مين عنده الآن رواية؟ من عنده رواية بالسند الصحيح مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا؟ أتكلم في السنة، مفهوم هذا؟ تكلم في السنة، وإلا كان يكون عندك، قد يكون عندك إجازة في القرآن، إلى الصحابي، إلى ابن مسعود، إلى علي بن أبي طالب أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام كذا. تكلم في رواية الكتب، رواية السنن، رواية الأحاديث، مفهوم هذا؟ قال: فليس عندهم رواية مطلقا إلا بطريق الوجادة، لأنكم تعلمون جميعا أنه لا يوجد اليوم في العالم الإسلامي من يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان، قال سمعت، إلى أن يصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو يحدث به الناس، فتأتي التفاصيل السابقة: حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، سمعت، إلى آخره. لم يبقى عند المسلمين إلا الرواية بطريق الوجادة. حينما تقول مثلا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وكذا، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يفطر عن ذكره في مسائل الإيمان ومسائل الفتاوى و إلى آخره، تقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت سمعت ابن تيمية؟ أسألك: سمعت ابن تيمية؟ لا. ناولك؟ لا. عرض عليك؟ لا. كتب إليك؟ أوصى إليك؟ أعلمك من أي طريقة من طرق التحمل؟ لا، ما في. طب ليه بتقول قال ابن تيمية؟ يبقى أخرس، لا تتكلم عن ابن تيمية خالص. إذن ابن تيمية شكرا، كتب وضعت وانتهى الأمر. هذا مدخل كبير جدا لمن؟ لأهل البدع، واضح؟ لكن يقال يقول ابن تيمية كذا لأنه صح النقل إلى ابن تيمية، فنقرأه على الناس وجادة. واضح هذا الكلام ولا لا؟ لأنه لو حصر الأمر في السماع، شكرا، لا تقول ابن تيمية، انتهت المسألة. لا تقول ابن القيم لأنك سمعت منه، لا ما سمعت. لا تقول قال البخاري، قال البخاري، أنت معك سند للبخاري؟ لا ما سمعت. إذن ستعطل الشريعة، ستعطل العلم، ومرحبا بهذا لأهل البدع. واضح هذا الكلام؟ فيقول الشيخ هنا: لم يبقى عند المسلمين إلا الرواية بطريق الوجادة. فنحن نقول مثلا: روى البخاري في صحيح، وما يدرين. شوف البني بيقول ايه؟ وما يدرين، رأينا هذا في كتابه. شوف الشيخ سأل أولا، قال ما يدرينا، ثم قال رأينا هذا في كتابه، يعني صح النقل إلى البخاري بالسند الصحيح، فبنقول قال البخاري كذا بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبنقرأه ايه؟ وجادة. رأينا هذا في كتابه، فإذن روايتنا بطريق الوجادة، ليس إلا فضلا عن أن يعطي الإيه؟ إجازة في صحيح البخاري أو مسلم أو داود أو الترمذي. وقد اختلف علماء الحديث قديما في صحة الرواية بالوجادة، ولكن الذي استقر عليه الأمر هو التفصيل. إذا ما هو التفصيل؟ إذا كان الكتاب الذي ينقل عنه الواجد للحديث فيه كتابا صحيحا بالنسبة لمؤلفه، فحينئذ هذه الرواية صحيح، لأن النفس تطمئن مع كتاب مثلا، تطمئن النفس أنه لابن تيمية، إلى ابن القيم، إلى الشيخ صالح، إلى الشيخ ابن باز، إلى الشيخ ابن عثيمين. إذن حدث عنه إيه؟ وجادة أن هذا الكتاب ألفه فلان، وأن هذا الذي وجد الحديث هو ثقة من حيث أنه ينقل من كتاب موثوق به. فهذه هي رواية الوجادة، وهي التي يعتمد عليها المسلمون اليوم قاطبة فيما ينقلون من كتب الحديث، ليس فقط والتفسير والفقه. أنت بتقول الإمام مالك مثلا مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء، بتكون مثلا اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، هل تمسح الرأس كلها كما هو مذهب مالك والإمام أحمد في رواية، أم هل يمسح بعضها كما هو مذهب الشافعي واضح ومذهب حنيفة، أم يمسح كلها كما ذكر مذهب مالك ورواية أحمد ومذهب ابن حزم. طب أنت مين لأدراك؟ أنت قعدت قدام مالك والشافعي وأحمد وابن حزم؟ لا، إنما هي طريق الإيه؟ عن طريق الوجاد. واضح هذا؟ صح الكتاب إلى الإمام مالك، إلى أبو محمد بن حزم، إلى فلان، إلى فلان، إلى آخره. وقال في إرواء الغليل، أي الشيخ الألباني رحمه الله، سأختصر لك هذا حتى نقيم الصلاة، في حديث موسى بن أبي طلحة عن معاذ الذي ذكرته لك. موسى بن أبي طلحة لم يرى معاذا، ولم يأخذ الحديث بأي طريق من طرق التحمل الذي ذكرناه، إنما أخذها عن طريق الإيه؟ عن طريق الوجادة. قال عندي كتاب معاذ. فلما قال عندي كتاب معاذ، فلو كان حصر طرق التحمل فقط في السماع أو في أي طريق بخلاف الوجادة لما صححه العلماء كمثل الألباني والشوكاني والصنعاني وابن حزم وغيرهم، لما كانوا صححونه. لكن الوجادة لما قال موسى بن أبي طلحة صح عندي كتاب معاذ، فكانت عن طريق الإيه؟ عن طريق الوجادة، فقبل العلماء هذا الحديث، وقال الألباني وموسى بن أبي طلحة ثقة، فهذه وجادة من أفضل الوجادة. قلت ولم يشترط العلماء لقبول الحديث إجازة معاذ لموسى، ولو كانت الإجازة شرطا لما قبل العلماء هذا، وإنما قبلوه بالوجادة. فإذا حدثت من كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية واضح، فلا يقال من أجازك لتروي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه صح الكتاب إليه من طريق الوجادة. حينما أسألك عن مسألة فتقول الشيخ الفوزان، الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى في المجلد كذا أفتى بكذا وكذا وكذا، أنت ما سمعته من الشيخ ابن عثيمين، إنما وقعت على الفتوى ماذا؟ وجادة. واضح هذا؟ طيب، نقف عند قول الشيخ الألباني رحمه الله، ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وقال الشيخ الألباني هنا رحمه الله في تحقيق المسح على الجوربين والنعلين، قال: ومما يؤيد ما قدمناه في الوجادة ما في تدريب الراوي للسيوطي، شرح تقريب النووي، وهو بيشرح النووي في أواخر بحث الصحيح وعبارته عن الإمام ابن برهان في الأوسط، ذهب الفقهاء كافة، هذه من صيغ العموم عند علماء الأصول، ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه. إذن هذا إيه؟ إجماع ثالث. ذكرنا إجماع النووي أولا صحيح، ثم ذكرنا إجماع الخطيب صحيح، ثالثا هذا الإجماع الثالث عن ابن برهان. ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، يعني لا يتوقف أن تعمل بالحديث على أنه يشترط أن تكون عندك سماع لهذا الحديث، لا يتوقف على ذلك، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع، لأنه إذا صحت عنده النسخة يعمل بها بماذا؟ وجادة. واضح؟ وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، كلمة الأستاذ دي كانت عند العلماء القدامى لمن جمع سنتي عشر علما، اللي يجمع 12 علم يسموه أستاذ. ليه؟ حاجة عالية قوي، جمع بقى علم الأصول والفقه والحديث واللغة و 12 علم، ده شيء عالي جدا اسمه أستاذ. طبعا دلوقتي الله المستعان كلنا أساتذة، واضح؟ أستاذ دي حاجة عند العلماء، يعني إذا قال الأستاذ هذه حاجة عالية جدا. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال: وأما الاعتماد على الكتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها. هذا إجماع رابع. الإجماع الأول كان للنووي، الثاني للخطيب، الثالث لابن برهان، الرابع لابن عبد السلام. لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. مفهوم هذا؟ فتأمل، يقول الشيخ الألباني، فتأمل تظاهر أقوال الأئمة على اعتماد ما في كتب الفقه وغيرها، تعلم أنه إذا وجد فيها نقل عن صحابي أو حكاية مذهب له أنه يوثق به ويعمل بلا ارتياب، أي بلا شك، ويكون أولى من غيره في باب التقليد لمن شاء. يعني عندي قول صحابي في كتاب، وعندي قول شيخ، الشيخ رأيته بعيني، واضح؟ الشيخ قال قولا ليس عليه دليل، وعندي قول الصحابي في مصنف ابن أبي شيبة بالسند الصحيح إليه، أآخذ قول الصحابي وجادة أم آخذ قول الشيخ تقليد سماعا؟ أجيبه قول الصحابي وجادة، صحيح ولا لا؟ ولا يقال هذا سماع من الشيخ، سماع من الشيخ لا، طريق فعلا وأعلى الطرق، ولكن قول باطل، صحيح؟ وصح السند إلى الصحابي في هذا المصنف، وقول وقول صحابي، وإذا كان لا يعلم له مخالف فهذا يكون قد يكون إجماعا عند الجمهور. الإمام أحمد يقول وقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف آخذ به ولا أسميه إجماعا، ده قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. الإمام أحمد لا يسميه إجماعا. راجع إن شئت مقدمة ابن القيم في إعلام الموقعين عند ذكره لأصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه، ذكر خمس أصول، وقد شرحت الخمس أصول في محاضرة اسمها أصول الاستدلال عند الإمام أحمد رحمه الله. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ويكون أولى من غيره في باب التقليد، ويكون أولى من غيره في باب التقليد لمن شاءه، فافهم ولا تكن أسير التقليد، فافهم ولا تكن أسير التقليد. وقال في السلسلة أي الصحيحة: الوجادة المذكورة في علم المصطلح وقد تقرر فيه وجوب، لاحظ هنا الشيخ بيقول وجوب العمل بها لأنك ستضيع العلم كله، فراجع لذلك كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. شوف الشيخ الألباني بيحيل لمين؟ لك راجع كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، اللي العدوي بيقول لك أحمد شاكر هذا ضعيف و و و و ومتساهل في الأمور. وقال الخطيب، وقال أيضا في صحيح أبي داود الشيخ الألباني رحمه الله يقول: وما علومنا وما روايتنا إلا من طريق الوجادة. علومنا جاءت من طريق الإيه؟ من طريق الوجادة. وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية: باب ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة، ثم ذكر الأخبار عن ذلك إن شئت فراجعا. قلت: فهذه روايات قبلها العلماء ولم يشترطوا فيها قبولها، لم يشترطوا في قبولها السماع أو الإجازة، أو الإجازة بل بالوجادة، واضح هذا؟ وفي هذا رد على الجهلة الذين قالوا بأن الألباني ليس له شيوخ، فإن الألباني رحمه الله ستجد عندك هذه الزيادة، هذه الزيادة ستجدها عندك إن شاء الله ممكن تأخذ هذه الورقة ممكن تضمها إلى ما عندك لأنني أضفتها مؤخرا. قلت كبيرة. قلت وفي هذا رد على الجهلة الذين قالوا بأن الألبانية ليس له شيوخ. أذاعوا خصوم الألبانية أن له ليس له شيوخ، والشيخ الألباني سيذكر هذا على ما سأقرأه عليه، ليس له شيوخ. فإن الألبانية حمل العلم عن طريق الإيه؟ وطريق الوجادة، وهي صحيحة بإجماع أهل العلم. قال الألباني في أول شريط السلسلة، سلسلة ضوء النور، أعني الشريط رقم 321، السائل يقول السائل للشيخ الألباني: هل كان في عهد ابن تيمية رحمه الله علماء أجلاء كانوا يعاونونه على ما أقدم عليه؟ السائل بيقول: هل في كان أحد يعاون شيخ الإسلام ابن تيمية على ما كان يقدم عليه من القتال والجهاد الذي كان فيه مع أهل البدع؟ قال الشيخ: وكيف لا، وأين أنت من ابن القيم، ده جيش لوحده، وأين أنت من ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي قد لا يعرفه كثير من الناس، ابن عبد الهادي صاحب كتاب الصارم المنكي، وله كتاب رسالة صغيرة ضمها الشيخ بكر أبو زيد في رسائل ومسائل جامع للرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، له رسالة فيها اسمها اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف الاختيارات للبعلي. يعني الشيخ الإسلام له ثلاث اختيارات، له كتب فيها اختيارات، ثلاثة كتب. الكتاب الأول لابن القيم، اختيارات ابن تيمية لابن القيم، وفي اختيارات الفقهية للبعلي، البعلي اللي هو ابن اللحام، اسمه ابن اللحام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، مفهوم، اللي هو الاختيارات الفقهية المشهورة موجودة بين الناس، هذه للبعلي ابن اللحام اللي هو صاحب كتاب القواعد الفقهية، وهناك الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي. ليه؟ مفيدة جدا حتى تعرف على ما استقر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما الذي استقر عليه، مفهوم. ابن تيمية مثلا له روايتان في مسائل، مثلا يعني وليكن مس الذكر هل ناقد ولا لا، مفهوم. ابن تيمية له روايتان في هذه المسألة. ابن عبد الهادي ذكر أن آخر ما استقر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يرى الوضوء، نقد الوضوء من مس الذكر مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة، إنما الأمر عنده استحبابا فقط. واضح من هذه الاختيارات تفهم ما الذي استقر عليه إيه؟ ابن تيمية رحمه الله. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول: إذا أردت أن تعرف ما الذي استقر عليه ابن تيمية فقرأ لابن القيم، مفهوم، فقرأ لابن القيم لأنه يقرر ما إيه؟ ما استقر عليه شيخه. كذلك اقرأ لابن عبد الهادي، كذلك للإمام البعلي رحمه الله. الشاهد يقول الشيخ: كيف أنت بابن القيم وابن عبد الهادي وأمثالهم كثير وكثير جدا. السائل قال: إذن كان هو العالم وأولئك تلامذته، فتعاون المعلم والتلميذ على مواصلة المشوار، أليس كذلك؟ قال الشيخ: وهو كذلك. لا تقول ابن تيمية بارك الله فيك. السائل بيقول للشيخ: وأنت إن شاء الله كابن تيمية. فالشيخ الألباني رحمه الله يقول: لا تقول ابن تيمية بارك الله فيك. السائل بيقول: عهدنا بك هذا. يقول الشيخ: أعوذ بالله. ثم السائل يقول: ومن تشبه، الشيخ يعني إيه بينفع عنه إيه هذا. السائل يقول: ومن تشبه بأهل الخير فهو منهم. فقال الشيخ: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. طبعا لو قيلت الآن لواحد الآن شيخ المحنة، ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، شيخ المحنة كذا، ولا في أي شيء، ما في شيء، شيخ المحنة كذا، العالم الفلاني في الجرح والتعديل كذا. شوف الشيخ رحمه الله الذي كان يقول دوما في السلسلة، سلسلة الهدى والنور، يقول: إنما أنا معلم ولست بملزم، إنما أنا معلم ولست ملزم. شوف، انظر إلى هذا وانظر إلى زماننا الذي نعيش فيه، يقول بعضهم: من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. شوف الفرق بين هذا وذاك. قال الشيخ: الله أكبر. السائل يقول: يا شيخنا بالقياس، يعني هذا قياس. قال الشيخ أنتم واهمون يا جماعة. ثم قال السائل يا شيخنا بالقياس نرى هذا الأمر جليا واضحا لدينا، يعني على الأقل ده واضحا جليا لنا نحن، أي في سعتك في العلم واواوا. قال الشيخ لا، أنا أقول لك بصراحة تب إلى الله، أنت مغال. شوف قال له فين، يقول له في وجهه، يقول له في وشه، يقول له تب إلى الله عز وجل، أنت مغال، أنت عندك غلو. عارف واحد تاني يقول له جزاك الله خيرا، والله يعني هذا ما تراه أنت واضح. شوف الشيخ يقول له أنت مغالم، أنت عندك غلو، استغفر الله وتب مما قلته. قال الشيخ استغفر الله وتب. فقال السائل استغفر الله وأتوب إليه. الشيخ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. السائل قال هذا ما أعلمه. الشيخ قال لا، هذا ما تظنه لا ما تعلمه. السائل يقول هذا هو الظن الراجح، بيكلمه إيه بعلم الأصول يعني. الشيخ قال لا يا أستاذ، هذا فرق كبير جدا، فرق كبير. فقال الشيخ يقول عندنا في الشام، يقولون عندنا في الشام العين مغرفة كلام. الشيخ بيتكلم ثم رأى بعض الطلبة بيحول عينه، عينيه بس بتحول. فالشيخ بيقول له العين مغرفة الكلام، لما أراك تنظر هكذا وكذا، معناها أنك لست معي، انتبه لي. واضح هذا؟ أنا طبعا قلت لك هذا الكلام. السائل يقول الشيخ أبشر. فقال الشيخ ابن تيمية عاش في مجتمع علمي، عاش في مجتمع علمي، نحن الآن لا نعيش في مجتمع علمي، ابن تيمية كمله غيره، نحن نكمل أنفسنا، ولذلك نمشي في مسيرتنا هذه مشي السلحفات ببطء شديد وشديد جدا. يعني مثلا فرق بين أن تقوم في مجتمع المسجد الذي خلفك الشيخ ابن باز، لو رحت هنا الشارع اللي قدامك الشيخ ابن عثيمين بيشرح الشرح الممتع، لو بعدت شارعين هتلاقي الشيخ صالح الفوزان بيشرح عقيدة، لو خدت عربية كده خمس دقايق هتلاقي الشيخ صالح آل الشيخ بيشرح هنا مثلا بلوغ المرام، لو مش عارف اروح فين طب قولوا لي اروح فين، علماء حواليا كله. فرق بين هذا وفرق بين من يكون في مجتمع نسأل الله السلامة والعافية، العلم ضئيل جدا قد يتلاشى. واضح؟ قوم غلات امامهم قول قوم مميعون. واضح؟ وقل ان تجد على السنة رجل. فرق بين هذا المجتمع وفرق بين هذا المجتمع، هذا المجتمع يخلف علماء صحيح، وهذا قد يخلف علماء قد للتقليل، ولكن نادر جدا. مفهوم هذا؟ لذلك الشيخ رحمه الله قال كان في مجتمع علمي ونحن نكمل أنفسنا، لذا نمشي مسيرتنا مشي السلحفات ببطء شديد وشديد جدا. هل ما أدري ما أقول استطعت أن أعبر لك عما في نفسي أم لا؟ السائل فهمت. الشيخ يقول كويس، هذا يجب أن تستحضروه في أذهانكم، نحن الآن طلاب علم، كما تعلمون أنه يعاب علينا أنه ليس لنا شيوخ، هذه حقيقة واقعة، لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا، لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهد، إذا حصله بالماذا؟ بالوجادة. ولا يستطيع أحد أن ينكر على الشيخ الألباني هذا، لأنها طريقة من طرق تحمل العلم أجمع أهل العلم عليها، صحيح ولا لا؟ فيقول الشيخ كما تعلمون يعاب علينا أنه ليس لنا شيوخ، هذه حقيقة واقعة، لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا، لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهد خاص. فأين نفسي وابن تيمية؟ ابن تيمية عاش في مجتمع علمي كما قلنا، واتصل بعشرات المشايخ وحضر دروسهم، فمثلي أنا ومثل ابن تيمية تقريبا كمثل ذلك العربي الأندلسي، ما اسمه بيسأل الطلب اسمه إيه الذي حاول يخترع الطائرة، فالسائل بيقول له اسمه عباس بن فرناس، الشيخ بيقول له عباس بن فرناس كيف إنه كان مصيره أنه أهلكه الموت، لما؟ لأنه أول من حاول أن يخترع هذه الطائرة، لكن الآن الطائرة صارت شيئا بدهيا، وكل يوم يتفننون فيها بفنون كثيرة وكثيرة جدا. فهذا الذي يريد يصنع الطائرة الآن هو ليس كعباس ذاك، هذا مستفيد من التمارين ومن التجارب والأساتذة والمعلمين إلى درس هذا العلم على أيديهم، مثل هذا الذي درس هذا العلم على أيديهم مثل ابن تيمية ومثل أبو العباس ابن تيمية. فنحن نريد الآن أن ننهض، لكن ببطء شديد وشديد جدا. لو عشنا نحن كما عاش ابن تيمية ربما كنا صرنا علماء في كل علم وفي كل فن. ابن تيمية كان موسوعة، كان موسوعة، إذا تكلم الفقه تظن أنه لا يفهم إلا الفقه، في الأصول لا يفهم إلا الأصول، في العقيدة لا يعرف إلا العقيدة. كان أصحاب المذاهب يجلسون أمامه حتى يعرفون مذاهبه، يعني صاحب مذهب الشافعي مثلا يجي يقعد ابن تيمية عشان يعرف مذهب الشافعي بيقول إيه. كان موسوعة في كل فن، واستفدنا ما نحن الآن في صدد تحقيق الكلام عليه من غيرنا، كما أنه لا مؤاخذة تستفيدون مني الآن شخصيا إلى حد معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أو هذه سنة أو هذه بدعة. فالشيخ رحمه الله ثم ذكر قال: وأنتم تسمعون أن الطبراني مثلا كان له 1000 شيخ، البخاري كان له 1000 شيخ، تسمع 1000 شيخ 2000 شيخ، يعني لو قعد عند كل واحد بس خد نفسين هوى فقط عنده، أو جلس مثلا كوباية شاي، جلس عند كل واحد شيخ مثلا كل كوباية شاي يشرب عنده، ما بيقعدش مثلا ساعة ولا ساعتين، لا ده كل واحد مثلا كوباية شاي سيصير عالما في كل فن. 1000 شيخ 2000 شيخ ليه؟ لأن المجتمع كان هكذا. الشيخ الألباني رحمه الله قام في مجتمع ما شيء الذي حوله صوفية وخوارج و مفهوم. فقام الشيخ رحمه الله وقرأ وأخذ العلم إيه؟ وجادة، وهذا طريق من طرق تحمل، من طرق تحمل العلم. ثم ذكر كلاما كثيرا تقرأ. يقول ابن القيم رحمه الله، وانتبه لكلام ابن القيم، يقول في إعلام الموقعين، وهذه أيضا عندك ها؟ يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: سؤال، هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ يعني أنا سألتك سؤالا، ماذا تقول في مسألة الطهارة، مسألة الصلاة، مسألة الزكاة، الحج، الصوم؟ أنت عندك صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فتحت كتاب الصيام واضح مثلا، فقلت والله النبي عليه الصلاة والسلام قال وكذا وكذا وكذا، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، هل يجوز لك أن تفتي السائل بهذا الحديث الذي أنت قرأته في صحيح البخاري أم لا؟ أولا، هل الحديث الذي أنت قرأته عن صحيح البخاري أسمعته من البخاري؟ لا، بأي طريق، بطرق تحمل العلم؟ لا، إلا وجادة. هل يجوز لك أن تفتي بهذا الحديث الذي أنت وجدته في صحيح البخاري أم لا؟ ابن القيم يقول: هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ يقول ابن القيم: الفائدة 48: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما مسلم أو البخاري أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ فقالت طائفة من المتأخرين، إذن المسألة فيها إيه؟ قولان. فقالت طائفة من المتأخرين، واضح؟ إذن معنى كلمة من المتأخرين، إذن المتقدمين ما كانوا يقولون بذلك، وإلا لما كان لتقييد المتأخرين فائدة. فقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك، أي ليس له أن يفتئ بهذا الذي عنده، هذا الحديث ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا صحيح. أليس قد يكون هذا الحديث الذي أنت تخبر به المفتي المستفتي قد يكون منسوخ؟ نعم، قد يكون منسوخ. أو له معارض؟ نعم، قد يكون له ذلك. أو يفهم منه، أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أي خلاف ما يدل على الحديث، يجوز، يحتمل. أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، يجوز، يحتمل. أو يكون عاما له مخصص، مش ممكن يكون اللي انت استفتيه ده هذا حديث عام وانت افتيته بالعموم وقد يكون لهذا الحديث خاص يحتمل، أو مطلقا له مقيد فلا يجوز له العمل ولا الفتية به حتى يسأل أهل الفقه والفتية. إذن إذا وقعت الحديث فلا تتكلم به بهذا الحديث. ليه؟ لأنه يحتمل أن يكون منسوخ، يحتمل أن يكون عام وله مخصص، يحتمل أن يكون مطلق وله مقيد. فلهذه الاحتمالات لا يصح أن تذكر هذا الحديث، مفهوم؟ الذي أنت وجدته. قال ابن القيم: وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا بحث عن معارض لهذا الحديث. يعني الصحابي يكون معه حديث مطلق فيسأل عن السؤال، معه الحديث فيفتيه، لكن قد يكون لهذا مقيد، يحتمل له مقيد، ممكن يحتمل، لكن هل هذا الاحتمال قائم على دليل أم احتمال قائم في الذهن؟ هنا تأتي قاعدة، قاعدة لو فهمتها بفهم تنحى منحى المعتزلة، قاعدة أصولية، ولو فهمتها بفهم تنحى منحى أهل السنة. هذه القاعدة التي تسمعها ما تطرق، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به أو يسقط به الاستدلال. هذه القاعدة، قاعدة الأصولية دي، يذكرها المعتزلة ويذكرها أهل السنة، وكل منهما له مقصد. المعتزلة يذكرون القاعدة ويردون على الدليل الاحتمالات الذهنية. يعني مثلا أنت تحتج عليهم بحديث، يقول لك طب ما هو يحتمل الحديث يكون منسوخ، يحتمل يكون لي مقيد، يحتمل يحتمل يحتمل. طب الاحتمالات دي قائم عليها أدلة؟ عندك أدلة اللي هي الخاص والمقيد والناسخ لي؟ ما عنديش أدلة، بس يحتمل. إذن احتمال في الذهن، دي قاعدة المعتزلة. أما أهل السنة إذا قالوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أي احتمالات قائمة على ساق الدليل، ساق الإيه؟ الدليل. لكن تقول الاحتمالات في الذهن، طب ما كده ممكن تطرق على جميع النصوص، أي نص هتحتج علي به هقول لك ما يحتمل ويحتمل ويحتمل، أعفو اللحى، أتركوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. طب ما ممكن يكون لي مخصص، والله مش ممكن يكون منسوخ، ها يلا مش ممكن يكون منسوخ ولا لا؟ يحتمل ولا لا؟ يحتمل. طب ده احتمال ذهني ولا قائم على دليل؟ ذهن. إذن اعمل بالحديث بالأمر الذي فيه حتى تأتي بماذا؟ بما ينسخه، بما يقيده، بما يخصصه، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. أنا واقف على الأصل، هتقول لي يحتمل يحتمل، جيب انت دليل. انا واقف على الاصل العام، العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، المطلق يظل على اطلاقه ما لم يرد دليل يقيده. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا قلت يحتمل ولا يحتمل، يقال لك انت تريد ان تنقلني عن الاصل، فانت المطالب بالدليل الذي ينقلني عن الاصل، مش انا المطالب. ولا اتوقف عن الحديث الذي معي ان اعمل به، لا، بل اعمل به لأن الله قال ذلك، قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا إيه؟ بما علم، صحيح ولا لا؟ إذن يقال لك كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أما أنا فأعمل به وما شهدنا إلا بما علمنا، أما احتمالك هذا غيب وما كنا للغيب حافظين. واضح هذا الكلام؟ قال هنا ابن القيم: بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض. ما بيقولوش لبعضهم البعض مش ممكن يكون مقيد مخصص منسوخ، ولا يقول أحد منهم قط، اسمع الكلام ده، ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان. فكل له قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك طيب من الذي سبقك بهذا؟ هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ما كان يقول هل عمل بهذا فلان وفلان، قال ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار. ليه؟ لأن معنى ذلك، انتبه، معنى ذلك هل عمل به فلان؟ طب إن لم يعمل به أحد، فلان وفلان وفلان لم يعمل به، من هم حولك؟ إذن يتوقف، نتوقف النصوص، نوقفها خلاص، لا نعمل به. إذن نركن هذا الحديث. هب أنك في وسط جهلة، مفهوم، وما عمل به أحد، وسط أهل بدع، مفهوم. فإذا قلت بأحاديث المنع عن الخروج و و و، يقول لك طب من اللي عمل بها؟ من سبقك لهذا؟ أنت وسط أهل بدع، أنت في دولة خوارج مثلا وليكن، وأنت بتحتج عليهم بهذه الأحاديث التي فيها الصبر على ولاة الجو، يقول لك من اللي عمل بها بقى إن شاء الله؟ ما هو ما فيش حد فعلا عمل بها، صحيح مش حد عمل بها، لأن كلهم خرجوا، صحيح ولا لا؟ ما هو فيش حد عمل بها. إذا نعمل إيه؟ خلاص توقف عن الأحاديث. ما كان يكون هل عمل بها فلان وفلان؟ قال ولو رأوا ذلك لأنكروا عليها، أي الصحابة، أشد الإنكار، وكذلك التابعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم، أي الصحابة والتابعين. وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ، أي لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان، لكان قول فلان أو فلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. انت كده جعلت الناس حكما على رسول الله، والأصل هو الضد العكس، مفهوم، لأنك عطلت النصوص حتى يعمل بها الناس. هب أن الناس ما عملوا بها، إذن يعطل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بها؟ لا. قال ابن القيم وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة. الحجة في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول لك مثلا من سبقك أن هذا العزل خروج؟ من اللي سبقك لده؟ النصوص. هل يلزم أن يسبقني لازم فلان وفلان وفلان؟ هب أننا في دولة خوارج مثلا كلهم يقولون بالخروج، واضح؟ هذه النصوص قائمة على الصبر، وما الفرق بين هذا وذاك؟ ولا يستطيع أحد إلى الآن أن يفرق بين هذا وذاك. يقول لك من الذي سبق؟ تريد أن من يسبقني يعني؟ فلان ولا فلان ولا فلان من المميعين أو من الغالين؟ من الذي يريده؟ كلام غريب. لذلك شوف ابن القيم بيقول إيه، بيقول وقد أقام الله الحجة برسوله دون أحد الأمة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها. نظر الله امرأ سمع مقالتي، قال ودعا لمن بلغها فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة. خلاص أوقف النصوص حتى نرى الشيخ فلان عمل بها أم لم يعمل بها. لو عمل بها الحمد لله ده خروج، لو لم يعمل بها الحمد لله هذا عزل جائز، وانتهى الأمر على ذلك. ما هذا الكلام الفارغ؟ قال لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. إذن ابن القيم يقول لم يكن في تبليغ السنن فائدة، خلاص إذن نحي كتب السنن كلها وكل شيء ما نسأل، ها الشيخ فلان قال إيه يا جماعة؟ قال يجوز، هيا بنا في مسألة، الشيخ فلان قال إيه يا أخوان؟ لا يجوز، هيا بنا. إحنا كده بينا صوفية، خلاص صوفية بحتة. قالوا أي الطائفة هذه التي قالت بإيه؟ بإفتاء بالحديث. قالوا سيرد بقى على الطائفة من المتأخرين، قالوا الطائفة المتأخرين قالوا إيه؟ جايز إن يكون الحديث ده إيه؟ منسوخ. قالوا والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث. أنا أترك آلاف الأحاديث الاحتمال لا يبلغ 10 أحاديث قد يدخل فيها نسخ، لا يبلغ 10 أحاديث البتة، بل ولا شطرها أي ولا نصفها. فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ. في تقليد من يصيب ويخطئ، بيقول له هاب إن أنا عملت بالحديث ده، همشي معاك، عملت بالحديث ده اللي هو أصلا منسوخ، ده أفضل من تركي للحديث الذي عندي وأنا ما أعلم أنه منسوخ، أفضل من تركه والعمل بتقليد فلان وفلان. فإن الله لن يسألني يوم القيامة عن هذا الحديث لماذا قلت به وهو منسوخ، والله عز وجل قد عذر المخطئ. أما لن يعذر من المقلد الذي قلد بعد أن بين له الدليل ثم قلد وأصر على التقليد، لا، لأنه قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا. إسناد صحيح. قال ويجوز عليه التناقض، أي هذا الذي سيقلد، والاختلاف، لأن هيقول لك مثلا الحديث ده مش ممكن يكون منسوخ، طب عايز ايه؟ طب قلد فلان، هقول لك طب ما فلان ده مش ممكن يكون مخطئ، هو معصوم يعني، فاللي هتقوله ممكن هنا هقول لك ممكن هنا برضه. ويجوز عليه التناقض والاختلاف، ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة الواحدة عدة أقوال، ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين. يعني يقول لك مش وارد الحديث ده الفهم فيه خطأ، وارد مثلا وقلد فلان، هيقول لك مثلا يقال لك أيضا طب ما هو وارد أنه أيضا فلان يكون أخطأ، مفهوم هذا؟ ثم قال ووقوع الخطأ في فهم كلام الفقيه المعين فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه. إلا هتقوله هنا هقول لك إيه؟ هقول لك هنا. والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه ولا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فلان أو إمام، لا يطلب له التزكية من قول فلان أو إمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه. وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب والنهي على التحريم فهل له العمل والفتوى به؟ يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض. هذه مسألة أصولية، البحث عن يعمل بالظاهر قبل البحث عن ايه؟ عن المعارض. وفيه 3 أقوال في مذهب احمد وغيره، الجواز والمنع والفرق بين العام والخاص، فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص، والامر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض، وهذا كله اذا كان ثم نوع اهلية، ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الاصوليين والعربية. واذا لم تكن ثمة اهلية قط ففرضه ما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كمثل العامي الذي لا يفقه شيء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا وصعد فمن كلام إمامه، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز. وإذا يعني بيقول لك إذا كنت تعتمد على فتوى لعالم، تقول مثلا الفتوى الفلانية في المجلد الثاني للشيخ ابن عثيمين كذا وكذا، صحيح؟ فإذا أجازت إذا أجزت هذه الفتوى وتنقلها فمن باب أولى أن تنقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي وبالله التوفيق. هنا الشيء بالشيء يذكر. قال ابن القيم في كتابه الروح وهذا أيضا أضيف مجددا. موجود عندك؟ موجود؟ طيب كويس، أنا ظننت أنه مش عندك. قال فصل: والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. ما الفرق بين إهدار كلام العلماء وبين تجريد المعصوم؟ هل معنى أنني حينما أنحى كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح ويخالف فلان وفلان وفلان، هل معنى ذلك أنك مسيء الأدب لفلان وفلان وفلان؟ هل هذا هو الذي يريده ابن القيم؟ الفرق بين تجريد المعصوم للنبي عليه الصلاة والسلام والفرق بين إهدار كلام أهل العلم. يقول لك أنت بذلك أهدرت كلام العلماء، أنت بذلك أهدرت كلام أهل العلم، أنت بذلك لم تعبأ بهم، أنت بذلك تكون قليل الأدب بينهم. مفهوم هذا؟ انتبه. يقول ابن القيم: إن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به أي النبي عليه الصلاة والسلام قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حج على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك. يقول لك تقدم النص وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني أنت أعلم من فلان؟ شوف الكلام، ابن القيم يقول هذا وهذا يقال في زماننا، يقول لك يعني أنت أعلم من فلان يعني؟ مفهوم؟ طب أنا أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك يعني أنت فهمته أحسن من فلان؟ طب وهل فلان جاء بنص بهذا الكلام؟ لا، لم يأتي به. فلا تقدم قول فلان بشبهة أنه أعلم منك ولو سلمنا أنه أعلم منك. يقول ابن القيم: فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك. هو علم مقيد، والعلم المطلق لا يستلزم العلم المقيد، كما أن التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. قد يكون رجل عالم كبير إمام وفي مسألة ما لا يعلمها لا يقع عليها، ويأتي صغير ما يقول له هذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا وارد. أيهما أعلم وأفضل، عمر أم أبو موسى الأشعري؟ بالإجماع عمر، صحيح ولا لا؟ طيب من الذي علم عمر حديث الاستئذان؟ أبو موسى الأشعري. أيكون أبو موسى الأشعري أعلم من عمر وأفضل منه؟ لا، إنما هذا أمر مقيد، والعلم المقيد لا يستلزم منه العلم المطلق أن يكون أعلم من عمر، لا، وعمر أعلم منه لا يستلزم منه العلم المقيد، قد تخفى على عمر أشياء. مفهوم؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لا يعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لا يلزم من ذلك أن يكون علي أحب إلى الله ورسوله من أبي بكر وعمر وعثمان، لا، بل إنه بالإجماع الذي استقر عليه العلماء أن ترتيبهم في التفضيل كترتيبهم في الخلاف. واقرأ إن شئت الوسطي للشيخ الإسلام ابن تيمية. مفهوم هذا الكلام؟ فالتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، العلم المطلق لا يستلزم العلم المقيد. مش معنى أنه عالم جهبذ كبير أنه يفهم كل مسألة مقيدة بعينها، لا، قد يأتي من هو أقل منه ويبين له. مفهوم هذا الكلام؟ يعني خذ مثلا الإمام مالك، كان بجواره عبد الله بن وهب، فجاء رجل سأل الإمام مالك، عبد الله بن وهب تلميذ مالك، فجاء رجل يسأل الإمام مالك عن غسل البراجم. البراجم أطراف الأصابع أو قول سائر أهل العلماء الفقه التخليل يعني، يسأل عن غسل البراجم. فقال الإمام مالك لا أعلم فيه حديثا، ما عنديش فيه علم. فعبد الله بن وهب ابن وهب قال إن عندي فيه علم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال. قال الإمام مالك هذا حديث حسن لم أسمع به إلا الآن. أهو إذن الإمام مالك إيه؟ الإمام مالك هو الإمام مالك، لكن لا يستلزم أن يكون عالما بكل مسألة مقيدة. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ ولو سلمنا أنه أعلم منه فالثاني أعلم منه بهذه المسألة. واضح هذا؟ والعلم المطلق لا يستلزم العلم المقيد، ليس أنه أعلم عالم مطلقا أن يكون عالم بكل إيه؟ بكل مسألة ما، لا. انظر للشيخ ابن عثيمين وهو بيشرح الشرح الممتع. الشيخ ابن عثيمين خالف الحنابلة في 268 مسألة، 268 مسألة في المتن الحجاوي زاد المستقنع، 268 مسألة خالفهم فيها، يقول لك الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا في هذه المسألة. وابن عثيمين يحب ابن تيمية حبا جما جدا، يقرأ كل من يقرأ ابن عثيمين يعرف هذا، ويخالف ابن تيمية كثير جدا في مسائل، يقول والدليل في هذه المسألة ابن تيمية لم يوافق الحق في هذا، والصحيح كذا لأن النص كذا. مفهوم هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهل وافقته إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. يعني كون أنني أخالفهم، ابن القيم يقول إيه؟ كون أنني أخالفهم هذا أسهل من أن أخالف القاعدة التي اتفقوا عليها هم جميعا، ألا وهي تقديم النص على أقوالنا. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه، شوف الكلام بقى، والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من كتاب وسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي إيه؟ تقليدا. ربط في رقبته كده إيه؟ حبل، أعزكم الله، يعني عارفين البهيمة كده لما يربط فيها الحبل وتساق يروح بها يمين يروح بها شمال، البهيمة بتقول له لا أنا واقف هنا، أو خش بها شمال أنت داخل يمين، لا بقولش كده، كما يسوقها تساق. سمي المقلد مقلدا من القلادة التي في رقبته وفي عنقه، ويسوقه الشيخ حيث شاء. مفهوم هذا؟ إذن هذا المقلد جعل قوله إيه؟ نصا يساق. أما الثاني بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. إذن جعل الشيخ العالم دليل إلى الدليل الأول، هذا عمل العالم والشيخ، أنه يقول قال الله قال رسوله، وهذا ما عمله الصحابة جزاك الله خيرا، أنت بذلك أخذت بيدي إلى الدليل الأول. هذا بخلاف إذا لم يأتي الشيخ بالدليل الأول فليس قوله هو إيه؟ ليس قوله دليلا. واضح؟ هذا الفرق بين من أهدر كلام نصوص العلماء وبين من أهدر إيه؟ وبين تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس، وفي رواية أجمع المسلمون، على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا إجماعه، أجمع المسلمون على أن من استبانت له إيه؟ سنة رسول الله لم يكن له ليدعها لقول أحد كائنا من كان. يعني شوف مثلا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والنسائي من حديث مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، وده دليل على أن المتعة التي يقصدها الصحابة القران، وأن يجمع بينهما، والذي يجمع الحج مع العمرة هو القران، لبيك اللهم بحجة وعمرة، هذا القران. فكان عثمان ينهى عن القران، فلما رأى علي ذلك، علي بن أبي طالب لما شاف عثمان، وكان عثمان وقتها أمير المؤمنين، فلما رأى علي ذلك أنه ينهى عن القران أهل بهما، قال: لبيك اللهم بحجة وعمرة. طب ليه؟ قال: وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد. طب أحد ده مين؟ ده عثمان أمير المؤمنين الشهيد المبشر بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام. ها، خد بالك، مبشر بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت شهيدا، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وفضله الصحابة بالإجماع. انتبه، بعد كل هذا كان ممكن هذا يكون أمام علي بن أبي طالب، طيب ده النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة لا ما ينفعش خلاص. لكن علي بن أبي طالب لم يحتج بهذا كله، وإنما قدم النص. شوف الآن في هذا الزمان يجي يقول لك فلان أثنى عليه فلان وفلان وفلان، أسيب ده اللي أثنى عليه فلان عشان الحديث اللي انت ذكرته؟ الكلام ده كلام شديد جدا، كلام شديد جدا. أترك فلان وفلان وفلان عشان الحديث اللي انت ذكرته؟ انظر، طب لو واحد عندنا بقى في زمن، امال ده لو شهد له بالجنة بقى يحصل ايه ده؟ والله المستعان. إذن علمنا ما معنى الايه؟ الوجادة. صحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى، وإن شاء الله لن أعلق كثيرا للوقت، يقول الشيخ في المجلد 26 على 197 السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء، وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم، أي لندرتهم أنهم قلة جدا؟ وما رأيكم في القول القائل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ فأجاب الشيخ بقوله: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء. صحيح، هذا طريق إيه؟ أجيبه، طريق السماع. هذا طريق السماع. لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب، لأن كتاب العالم هو العالم نفسه، فهو يحدثك من خلال كتابه. فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب، ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصله عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا، ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية التي قاعدها أهل العلم والضوابط، فلابد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. وأما قوله: من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه، ليس صحيح على الإطلاق وليس بفاسد على الإطلاق. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا، يقع على أي كتاب، كتب لابن الخويصرة، لذي الخويصرة، كتب لجماعة هنا، كتب لجماعة هنا، كتب أي كتاب يراه يشتريه ويقرأه، كمثل الذي يفعل الآن مثلا على النت، أي شيء يأخذونه ويقرؤونه ويسمعونه، أي شيء، هذا يكون خطأه إيه؟ أكثر من صوابه. وأما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم، فإن هذا لا يكثر خطأه، بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول. ليه؟ لأنه أخذ ممن؟ ممن هم موثوق فيهم. إذا قال لك مثلا، يقول ابن القيم، إحنا الآن بنقول مثلا ابن القيم، نقلنا، إحنا شفنا ابن القيم، هو أنا بقول لك دلوقتي قال ابن القيم، وأنا قعدت مع ابن القيم وأخذت منه يعني، عرضت عليه، أوصى إلي، كتب إلي، أعطاني كذا، لا، إنما هي إيه؟ وجادة. فحينما أقول لك قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم أجمعت الأمة على إمامته، إذن هو علم موثوق إيه؟ موثوق فيه. ومع ذلك لو أنه خالف الدليل والدليل وجد مع عالم آخر لأخذنا بالدليل وتركنا كلام ابن القيم، ولكن في الأصل أنه إمام موثوق إيه؟ موثوق به. ومن هنا تفهم الأثر، أثر ابن سيرين، أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فحينما أقول لك قال ابن القيم، فأنت أخذت دينك مني أم من ابن القيم؟ واضح هذا الكلام؟ وقال الشيخ أيضا في شرحه على حلية طالب، على حلية طالب العلم، وبعد أن نقل كلام الدكتور بكر الذي نقله عن ابن جماعة، ابن جماعة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم المتعلم، ونصه من لم يكن له رحلة لن يكون رحلة، قال الشيخ ابن عثيمين، يعني الشيخ أبو بكر كان بيحبذ في أمر الإيه؟ الرحلة في طلب العلم والسفر، و قال الشيخ ابن عثيمين، والعلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر. ما هو؟ الأشرطة المسجلة تغني عن الرحلة. إذن الأشرطة هنا سماع، لكن بإيه؟ بواسطة، بواسطة، هذه سماع من الشيخ لكن بواسطة، ليست سماع مباشر كمثل الطريق الأول، لكنه سماع بإيه؟ بواسطة، من مثلا بواسطة الحاسوب أو بواسطة الهاتف أو بواسطة المسجل، فهي درجة قد تكون كالوجادة أو أعلى، لأن الوجادة كتابا أنت وجدته، ولكنك تسمع القائل نفسه، فهذه طريق إيه؟ أعلى من الوجادة. فإذا كانت الوجادة التي أجمع عليها أهل العلم طريق من طرق التعلم، فما بالك به السماع منه بواسطة، فهي درجة إيه؟ أعلى. يقول الشيخ، الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر، الأشرطة المسجلة تغني عن الرحلة، لكن الرحلة أكبر، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه، صحيح، لكن لا تحصر، لا يحصر فيها. في إجابة السائل على أهم المسائل للإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، يقول في صفحة 564، السائل يسأل الشيخ، هل من حقي أن أقول عن الشيخ مقبل أنه شيخي بمجرد سماع الأشرطة أو قراءة كتبه؟ سؤال واضح، هل يجوز أن أقول، يسأل الشيخ مقبل، هل يجوز أن أقول الشيخ مقبل شيخي بمجرد سماعه للأشرطة؟ يعني سمعت مثلا، وليكن أنت سمعت شرح الشيخ مقبل على الباعث الحثيث لابن كثير مثلا، الذي هو اختصره من مقدمة ابن الصلاح، مفهوم؟ هل يجوز أن تقول مثلا الشيخ مقبل شيخي في هذا الكتاب أو في شرح هذا الكتاب؟ قال الشيخ، الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فالأولى أن تقول إنه أخي. شوف يا أخي الكلام، شوف يا أخي، بالله عليك، العلماء يقول لك قول أخي، كل أخي، مش الشيخ مقبل واوا، كل أخي. الشيخ الألباني يقول لك، يقول للتاني استعذ بالله، طب إلى الله، أنت من الأهل الغلو، قل إنه أخي، أن تقول إنه أخي. ويقول الله سبحانه، فأصلحوا بين أخويكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ويقول، كونوا وكونوا عباد الله إخوانا، فأنا أخوك في الله. وهذا هو الأولى، هذا، هذه مقدمة. الشيخ لسه لم يجب، واضح، إنما بيدفع الإيه؟ هذا عن نفسه. أما هل يجوز هذا أم لا يجوز، نحن نذكر هذا لأنه ما كان يقال عن الشيخ علي بن أبي طالب أو الشيخ أبي بكر أو الشيخ فلان، يعني بيقول إيه الصحابة ما كانوا يقولون، إزيك يا شيخ أبو بكر، عامل إيه يا شيخ علي بن طالب، عامل إيه يا شيخ عثمان، عامل إيه يا شيخ أبو سعيد الخدري، كيف حالك يا شيخ عبادة، يقول لك يعني ما كان الصحابه ايه يكون فضلا بقى عن ازيك يا سيدنا، كيف حالك يا سيدنا، عامل ايه يا مولانا، ايه اخبارك يا مولانا، عامل ايه يا سيدنا، ايه اخبارك يا سيد الناس، الكلام ده يعني. قال انما المؤمنون اخوه. اما مساله الجواز نحن ارشدنا الى ما هو الاولى، مساله الجواز الذي يظهر انه جائز ها من حيث الوجاد، يظهر من حيث الايه الوجادة. يعني تقول مثلا الشيخ مقبل شيخي بالوجادة، ولابد أن تضبط وتذكر الوجادة حتى لا تدلس على السامع أنك جلست وسمعت منه سماعا مباشرا، إنما تقول شيخي بالإيه بالوجادة. فأنت وجدت كتابا يباع في السوق ولم أنكره وعليه اسم مقبل بن هادي، فلا بأس أن تقول بهذا أنه يعتبر شيخا إيه شيخا لي، ويعتبر معلما لي، لأنني استفدت من كتبه، وها أنا أيضا ألحق الوجادة الإجازة، والإجازة تزيد الوجادة قوة، والحمد لله رب العالمين، لأن الوجادة هي تعتبر أدنى مراتب التحمل، وها أنا أجيزكم جميعا، بل أشكر لمن تعاون في نشر كتب السنة وجزاه الله خيرا. أنا أجيزكم إيه جميعا. قد تكلمنا في إيه في مسألة الإجازة من معين إلى غير معين. فنحن ننصح أخانا أن يتفقه في دين الله، وأن يحرص كل الحرص على مجالسة أهل الخير، وأن يكون له مكتبة. فالخير موجود في بطون الكتب، لكن انتبه لكلام الشيخ ابن عثيمين، ليس اي ايه ليس اي كتب، مفهوم؟ فرق انك تجيب لي منة الرحمن ها، وفرق انك تجيب كتاب للشيخ الفوزان، فرق بين هذا وايه وذاك. فنحن ننصح اخانا ان يتفقه في دين الله، وان يحرص كل الحرص على مجالسة اهل الخير، وان يكون له مكتبة. فالخير موجود في بطون الكتب، فاحرص كل الحرص على مجالسة العلماء الصالحين الذين يعملون لوجه الله. وإن لم يتيسر لك ذلك، أي إن لم يتيسر لك هؤلاء العلماء، فاحرص على اقتناء الكتب الطيبة واجتهد، وإن شاء الله إنك ستكون أعلم من فلان وفلان، والحمد لله. واضح هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ولم تزل الأمة، هذا في إعلام الموقعين 2/96، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي، فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه بعد والناس إلى اليوم. فرد السنن بهذا الخيال البارد والفاسد من أبطل الباطل. هذا إيه؟ برود، هذا تضيع للدين. سئل الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى 26/141: هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم، وما هي الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ فأجاب بقوله: أما كون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا يشك فيه أحد، كما ذكرنا أنها طريقة أعلى من طريق الإيه؟ من طريق الوجادة، لا يشك فيه أحد. ولا نجحد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثيرا من العلم بها، لأنها توصل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كنا، ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز، ويسهل علينا أن نسمع كلامه من خلال هذا الشريط. وهذه من نعم الله عز وجل علينا، وهي في الحقيقة حجة لنا وعلينا، فإن العلم انتشر انتشارا واسعا بواسطة هذه الأشرطة. وأما كيف يستفاد منها فهذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منها وهو يقود السيارة، ومنهم من يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو القهوة. المهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه، ولا يمكن أن نقول فيها ضابطا إيه عاما. أيضا الشيخ في مجلد 26 على 40: ثم إني أنصح من أراد طلب العلم أن يختار له شيخا موثوقا في علمه، موثوقا في دينه، سليم العقيدة، سليم المنهج، مستقيم الاتجاه، لأن التلميذ سوف يكون نسخة من أستاذه. فإن وفق الله له أستاذا سليما مستقيما صار على نهجه، وإن كان الآخر فسينحرف كما انحرف أستاذه. وإذا قدر أنه لا يستطيع الوصول إلى مثل هذا الأستاذ الموثوق به كما ذكرنا، هذا السماع الإيه؟ الذي مضى السماع المباشر، إن لم يتيسر كما ذكرنا فقد تيسر الأمر ولله الحمد في الآونة الأخيرة، فصارت أصوات العلماء تصل إلى أقصى الدنيا عبر الشريط، ويمكنه أن يقرأ على الأستاذ بما يسمع من الشريط، ويقيد ما يشكل عليه من الكلام، ويراجع به الأستاذ المتكلم إما عن طريق الهاتف أو عن طريق المكاتبة، فكل شيء متاح في الآونة الأخيرة والحمد لله. ومعلوم أن تلقي العلم عن الشيخ أقرب في التحصيل وأسلم من الزلل، ولهذا نجد الذين يعتمدون على مجرد قراءة الكتب يخطئون خطأ كبيرا، ولا يصلون إلى الغاية من العلم إلا بعد زمن طويل. لكن عند الضرورة لا بأس أن تتعلم من الكتب والأشرطة وما أشبه ذلك، بشرط أن تكون هذه الأشرطة والكتب من عالم مأمون في عقيدته ودينه وعلمه ومنهجه. واضح هذا؟ أيضا سئل الشيخ في مجموع الفتاوى، هذا مقارب للأسئلة التي مضت للوقت. أيضا سئل الشيخ: ما أحسن وسيلة لتلقي العلم النافع؟ فأجاب: الوسائل مختلفة إلى آخره، قريبة مما ذكرنا. يقول فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول في شرح كتاب صفة الصلاة، قال: كم من عالم نهض بعلمه وعلم وأحيا السنن وأمات الله على يديه البدع ولم يكن له إلا الشيخ بعد الشيخ، يعني نادر جدا، فقد اعتمد في تحصيله على توفيق الله عز وجل له ثم جهده الشخصي واجتهاده. هذا يضرب به مثل من؟ الشيخ الألباني رحمه الله، صحيح، أحيا الله به سنن كثيرة وأمات الله به بدع كثيرة، صحيح ولا لا؟ لست بهذا أنكر أن الأخذ عن الشيوخ من طرق التحصيل، وليس لي ولا غيري ولا لغيري هذا، بل الأخذ عن الشيوخ من أهم طرق التحصيل في البدايات، ولكني أنكر حصر تحصيل العلم في الأخذ عن الشيوخ فقط. أين الفهم؟ أين القراءة والبحث والنظر والاجتهاد العصامي في التحصيل؟ ثم قال: وقول القائل لا شيوخ له لا يغني من الحق شيئا، يعني لا تقبل من فلان لا شيوخ له. لذلك الشيخ الألباني قال إيه؟ وإنه يعاب علينا ألا شيوخ لنا، مفهوم؟ قال: لا يغني من الحق شيئا، إذ ليس ما يقوله من تلقى علمه عن المشايخ حق بأجمعه، ولا كل ما يقوله من لم يتلقى علمه على المشايخ باطل بأجمعه، صحيح ولا لا؟ وإنما المدار على الدليل، المدار كله في ماذا؟ في الدليل، سواء كان وجادة، سواء كان سماع مباشرة، سواء كان سماع بواسطة، سواء كان بعرض، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، المناولة، أي طريق، إنما يكون كله مداره على إيه؟ على الدليل فقط. وقولهم ثم قال: فما كان من القول موافقا للدليل وأسعد به كان الحق معه، وما لا فلا، فافهم. وقولهم: من كان شيخه كتابه كثر خطأه على صوابه، الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ هذه الجملة ليس صحيحة مطلقا وليس باطلة مطلقة، إنما تكون باطلة ها لمن كان يأخذ من كتب من لا يوثق بعلمه، صحيح ولا لا؟ رجل من أهل البدع، أو يأخذ إنسان أيما شيء، مفهوم هذا؟ ولكن من كان يأخذ كلامه ممن هم الموثوقون في علمهم فهذا إيه؟ يكون كلامه صحيحا أكثر. قال هنا الشيخ بزمول: قوله من كان شيخه كتابه كثر خطأه على صوابه محله فيما كان من العلم طريقه السماع والرواية كضبط القرآن العظيم. شوف الشيخ هنا وجه إيه؟ إلى معنى آخر، يعني من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، قال هذا توجيهه ماذا؟ من كان طريقه السماع. يعني مثلا أنت تستحفظ القرآن، إذا حفظت القرآن على غير شيخ ما، ها سيكون خطأك أكثر من صوابك. فقال محله فيما كان من العلم طريقه السماع والرواية كضبط القرآن العظيم وقراءته وضبط الروايات الحديثية، هذا فيها شدة، هذا فيه فتحة، هذا فيه كسرة، هذا فيه سكنة، كضبط الروايات الحديثية وأسماء الأعلام والبقاع، مفهوم؟ أما ما كان من باب النظر والاستنباط فهذا لا يقال فيه ذلك. انتهى الشيخ. وعلى ضوء ما مضى يفهم كلام ابن سيرين في صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فهو رحمه الله ينبه على المتحمل منه وليس في طريقة التحمل. ينبه على إيه؟ واضح الكلام؟ انتبه لهذا. ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، بينبه عن طريقة التحمل أم عن المتحمل منه؟ المتحمل منه، صحيح؟ فهو رحمه الله ينبه على المتحمل منه وليس على طريقة التحمل. وهناك زيادة توضح هذا في معجم ابن المقرئ عندك. يقول عن ابن سيرين قال: هذه أيضا لابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه، ذهب العلم وبقي غبرات في أوعية سوء. إذن الزيادة دي بينت إن ابن سيرين يريد ماذا بكلامه؟ ها؟ المتحمل. بيقول: وبقي غبرات، ذهب العلم، ده في زمانه هو بيقول ذهب العلم، ذهبت السنة، وبقي إيه؟ غبرات في أوعية سوء. غبرات يعني أمور يشوش بها في أوعية سوء، كأن صدور أهل البدع بإيه؟ بأوعية سوء. فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فأنت حينما تقرأ لابن عثيمين، تقرأ لابن تيمية، ابن القيم، الألباني، الفوزان، صالح آل الشيخ، غيرهم من أهل العلم، فهؤلاء موثوق إيه؟ موثوق فيهم. بذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث في هذه المسألة، وأرجو أن تكون فهمتموها. واضح هذا؟ طيب، بقي عندي فصل في سن التحديث. تعلم أنت عندك كم سنة؟ ها؟ أنا أتحمل منك وأنت عندك كم سنة يعني؟ هل يشترط أن يكون الخط والشيب اشتعل في اللحية حتى أخذ منك علما أو أتعلم منك أو أخذ منك حديثا؟ سن التحديث يقول الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع 2/317 عن ابن عباس: قرأ حتى إذا بلغ أشده قال، أي ابن عباس، 33، واستوى قال 40 سنة. فإن يقول الخطيب: فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع. يجب إيه؟ عليه أن يحدث ولا يمتنع إذا كان إيه؟ عنده علم بهذا، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم. الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البيانات الهدى بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. كم سنة؟ لم يفصل. واضح؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى. طيب يكتمون ماذا؟ يكتمون علما. طب عنده كم سنة؟ لم يبين. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، أي كل من كان عنده علم بالسنة بإيه؟ بهذا يبين يعلم. قال ثم ذكر كلاما قال: وحدث البخاري وما في وجهه شعرة، فيش في وجهه شعر من اللحية. والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في جلس له في أي سن أو جلس له في أي سن كان. فصل في التزكية والسناء. إذن أمر السن هذا ليس عليه إيه؟ ليس عليه دليل. فهم هذا الكلام؟ ليس عليه دليل إذا كان عنده علم بهذا. فصل في التزكية والثناء. اعلم أن الذي يزكي العبد عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مفهوم؟ لا ينفعك نسبك، أنت ابن من؟ أو عمك من؟ أو أخوك من؟ أو خالك من؟ أو جدك من؟ لا ينفعك هذا، إنما الذي ينفعك عملك. من بطأ به عمله، إذا كنت بطيئا في العمل لم ينفعك أي نسب. واضح؟ قال النووي معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال. مش معنى من شيخه، أبوك شيخ كذا، فما معنى أن أبوه الشيخ الفلاني إذن يؤخذ منه ويزكى. مش معنى أن ابنه الشيخ الفلاني إذن أبوه يزكى، لا ليس هذا. مفهوم هذا؟ إنما الذي يزكي العبد عمله. فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. فليس العبرة بتزكية فلان، وليس العبرة، انتهى كلام النووي. هل الذي سيأتي هذا هو كلام الشيخ صالح آل الشيخ، قال فليس العبرة بتزكية فلان، وليس العبرة بالتلمذة على يد فلان، وإنما العبرة هل ثبت على قول أهل السنة أم لم يثبت. هذه الجزئية من كلام الشيخ صالح في كشف الشبهات. واضح؟ الذي سيأتي هذا من كلامي. فهذا سفر وسلمان، انتبه، سفر وسلمان حالهم معلوم. واضح؟ بل إن سلمان العودة قال كلمة، بعض أهل العلم قال فيه كلاما شديدا جدا، دعك بقى من أنهم أهل البدع واوا، لا، قال فيه كلام شديد جدا. مفهوم؟ معلوم حال سلمان، معلوم حال سفر. قلت ومعلوم لا يخفى على أحد حالهم، وقد جلسوا تحت الإمام ابن باز. تتلمذوا على من؟ أجيبوا على ابن باز. جلسوا تحت رجل الشيخ ابن باز سنين عددا. طيب هل ثبتوا على قول ابن باز أم تحولوا؟ تحولوا. إذن العبرة بمن؟ العبرة هل ثبت على قول ابن باز وعلى ما كان عليه المنهج الشيخ ابن باز رحمه الله أم تحول؟ تحول. واضح هذا؟ قلت فهذا سفر وسلمان حالهم لا يخفى على أحد، وقد جلس تحت الإمام ابن باز، ولم يمنع أهل العلم ذلك من تبديعهم. فما تجيش تقول للشيخ فلان أثنى عليه فلان وزكى فلان، فهل معنى أن أثنى عليه فلان وزكى فلان أنه يسعى في الأرض فسادا؟ ها؟ لا، ليس معنى هذا، لا والله أبدا. لو زكاه من هم بأقطارها وخالف أصلا من أصول السنة يبدع ولا كرامة. مفهوم هذا؟ يبدع ولا كرامة. فقال فقلت هنا وهذا أحمد بن أبي العينين، أحمد أبو العينين القوصي العدوي، حالهم لا يخفى، جلس تحت من؟ تحت مقبل بن هادي الوادعي. وهذا الحلبي قد زكاه الألباني، الشيخ الألباني كان يزكى على الحلب. واضح؟ فإن كان الميزان عندكم التزكية، الميزان إيه بقى؟ ما هو الضابط عند هؤلاء؟ واضح؟ سواء كانت هذه المدرسة أهل الغلو أو مدرسة التميع، ما هو الضابط عندهم؟ فإن ما هو الضابط التزكية، فالألباني وابن باز والوادعي هم القوم لا يشقى جليسه. واضح؟ فاقبلوا تزكيتهم بس خلاص. انتوا بتقولتم الشيخ فلان أثنى عليه الشيخ فلان فلان، فإذا قال هذا يجوز والعزل جائز، ومن لم يأخذ بكلامي فهو مبتدع ضال، ومن لم يأخذ كذا وهذا مبتدع وهذا، ويسعى في الأرض فسادا. وإذا قلنا هذا خطأ قالوا أثنى عليه فلان وأثنى عليه فلان. طيب قفوا على هذا، لو كان الضابط عندكم التزكية فاطلبوا العلم عند القوصي والعدوي وابن أبي العينين وعلي الحلب. مش الضابط التزكية؟ صحيح ولا لا؟ إذا كان الضابط التزكية فخذوا هؤلاء. والشيخ مقبل عندي رسالة كان يوصي بالأخذ من أحمد أبو العينين والعدو. الرسالة دي عندي بخط الشيخ، إيه رأيكم؟ والقوصي إيه رأيكم؟ ها تأخذوا منهم؟ يقول لك لا مش هناخد منهم. ليه؟ يقول لك أصدر خلف المنهج. يبقى العبرة بمخالفة المنهج مش بإن فلان زكاة وفلان زكاة. واضح الكلام؟ فاقبلوا تزكيتهم إذن، وإن كلتم خالفوا المنهج قلنا إذن العبرة ها بالمنهج الذي ثبت عليه الأشياخ. إذن هل العبرة بالمنهج الذي ثبت عليه، ليس العبرة بتزكية فلان وفلان، لأن الشيخ حينما يزكي أحد إنما زكاه وأثنى عليه بما بدا له من علم في هذا الوقت. رجل أمامي من أهل السنة أنا بزكي بذلك، أثني عليه بذلك، صحيح؟ وما شهدنا إلا بما علمنا، والشيخ ما كان للغيب حافظ، ما يعرفش اللي يحصل بعد كده إيه. فهؤلاء انحرفوا، فإذا قلتم بالتزكية خذوا تزكيتهم واقبلوا واذهبوا بقى تعلموا عنده. يقول لك لا خلفوا المنهج ودول من أهل البدع، يبقى العبرة بمخالفة المنهج. كذلك هذا الرجل وهؤلاء المنحرفون خالفوا المنهج، إذا العبرة بمخالفة المنهج. انتبه لهذا. قلنا فإذن العبرة بالمنهج الذي ثبت عليه الأشياخ، واعلموا أن العالم يزكي بما بدا له من السنة في ذلك الوقت، وليست تزكيته لكل وقت. مفهوم؟ الشيخ صالح يقول عند كلام جده محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، يقول الشيخ صالح، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات يقول: وهم تعلموا العلم من الصحابة. كان بيتكلم عن الخوارج. الخوارج خدوا العلم منين يا جماعة؟ ها تعلموا من من؟ جلسوا ورأوا من؟ رأوا الصحابة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وهم تعلموا العلم من الصحابة فلن تنفعهم، لم تنفعهم لا إله إلا الله. يقول الشارح الشيخ صالح آل الشيخ: ولن تجد شوف شرحا لكشف الشبهات مثل هذا الشرح، شرح الشيخ صالح، شرح ماتع جدا ممتع للغاية. يقول الشيخ صالح: الصحابة رضوان الله عليهم علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر والشام واليمن، والخوارج اجتمعوا من هذه الأقطار، أتى طائفة منهم من اليمن والمدينة ومصر والشام فتجمعوا على هذا. واضح؟ فلا يزكون بأنهم تلاميذ الصحابة. مفهوم هذا؟ فإن التلمذة شيء ها والثبات على الحق شيء آخر. بل إن عبد الرحمن بن ملجم قاتل من؟ علي بن أبي طالب. من الذي زكاه؟ عمر، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم في أمتي محدثون. فعمر، عمر الذي زكاه. فقال لعمرو بن العاص، لعبد الله بن عمرو العاص، معذرة، لعمرو بن العاص في مصر، قال له: إني أرسل إليك برجل آثرته بك على نفسي. الرجل اللي أنا بعته لك ده أفضله على نفسي. تخيل الكلام ده لعبد الرحمن الملجم، بيقول: أنا أبعت لك واحد أنا أفضله عن نفسي. ده كلام عمر. عبد الرحمن الملجم ده عمر بيقول إيه لعمرو بن العاص؟ قال: فاصنع فابني له دارا يحفظ الناس فيها القرآن ويعلم الناس فيها القرآن. ده لعبد الرحمن الملجم ثناءه من مين؟ من عمر. ولم يمنع ذلك الصحابة أن يقتلوا عبد الرحمن الملجم. ما حدش قال أبدا والله عبد الرحمن الملجم ده يا جماعة أنت تعملوا إيه؟ هو قتل علي بن أبي طالب صحيح، لكن ما ينفعش تعملوا فيه كده، ما ينفعش حد يجي جنبه. ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم في أمتي محدثون فعمر، وعمر قال فيه كذا وكذا وكذا. الصحابة ما قالوا هذا الكلام، لأن عمر لا يعلم الغيب، إنما عمر أثنى عليه بما بدا له في ذلك الوقت. افهم، واضح هذا؟ فلا تدفع النصوص في نحور من يأتيك بها بحجة فلان أثنى عليه وفلان أثنى عليه، غلط. مفهوم هذا الكلام؟ ولو أن فلان الدنيا كلها أثنت عليه لا يلزم منه أن يعلم، أن يغيب عنه علما ما. واضح؟ قال الشيخ صالح بعد أن ذكر القصة المعلومة: المقصود من هذا أن قول الشيخ رحمه الله حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة يدل على، يقول الشيخ صالح، يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق. شوف الكلام، لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، مش معنى أن نتعلم العلم عند أهل الحق أن يوصف بأنه على الحق دائما، لا، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما. فكم خرج ممن علمهم أهل السنة والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة، بل راحوا إلى البدع والضلالات وبعض الكفريات، نسأل الله جل وعلا العافية، حتى بعض من درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخره وعرف السنة وعرف العقيدة الصحيحة زاغ عنها بعد ذلك. فليست التزكية بأن شيخه فلان، وإنما التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ أهل السنة، وهذا ظاهر والحمد لله. وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر. وأخيرا أختم بهذا، فاعلموا أيها الجهلة، أي يا من تمنعون دعوة السنة بمثل هذه الجهلات من اشتراط الإجازة، وعلمنا ما هي الإجازة والتزكية والسن، أنكم متخبطون، ما عندكم ضابط أصلا. فإذا جاءكم من يحتج عليكم بالكتاب والسنة وكلام السلف قلتم ما له مشايخ يتعلم من الكتب، وإذا جاءكم من تتلمذ على يد ابن باز وابن عثيمين والفوزان ولم يوافق أهواءكم قلتم مبتدع حداد. ما تقف على حل، يعني يقول لك لا ملوش مشايخ، ماشي، طب جالك واحد ليه مشايخ يقول لك لا ده حداد، مفهوم؟ وإذا وافق أهواءكم رجل تتلمذ في الأزهر قلتم هو شيخ المحنة، ومن كان مشايخه برهامي وسعيد بن عبد العظيم كما نطق هو بلسانه ووافق أهواءكم قلتم عالم بالسنة في اسكندرية. وإذا قلنا لكم إن كان الأمر بالتزكية فهذا الحلب يزكيه الألباني قلتم هو مميع، نعم وهو كذلك. وإن قلنا لكم هذا أبو العينين زكاه مقبل قلتم منحرف، وهو كذلك. وإنما أردت أن أبين لكم أنكم أصحاب أهواء، لا ضابط عندكم ولا قواعد تنطلقون منها ولا أصول تمضون عليها، ما لكم كيف تحكمون؟ فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.